سامسونج لان في كتير قوي فات حاجات من نهايه اليوم اللي هو عيد مراجعتها ان شاء الله. ده الثلاث اللي جاي بعد بكره، ثم السبت والثلاث دول بتوع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. السبت هيبقى معاد السلطه العاديه 11:30 والثلاث 11:30، اللي يهمه يراجع حاجه من الدور ينقل الجدول ده ان شاء الله. اما حصتنا اللي جايه بتاعت بكره وبعده وبعده دي ان شاء الله مواعيدنا العاديه خالص، يعني بكره 9:30 والثلاث 9:30 والاربع 11:30 هتكون اخر حصه في المنهج ان شاء الله. الاجازه الناجحه بقى اللي صح على الامتحان ان شاء الله. بالنسبه لورق الاسئله متوفر كله تحت، كلكم معاكم ورقه الاسئله بتاع فوليوم 1 كله. ثم في ورقتين، ورقه الجدول بتاع ملخص الدراجز انتي فايرال ثيرابي صح؟ في ورقه اللي هي الاسئله بتاعت شابتر 1 حتى معاها شابتر 2 بتاع الهيباتيتس مش داخل ده. فيبقى كده جبت البيولوجي كانت تحت صح؟ وامبارح سبت لهم ورقتين تحت برضه في التصوير فيهم الشابترز اللي داخله ان شاء الله، اللي هو من فوليوم 2 ستاف وستريبت وتيوكوكس ونسيريا وبكتيريا وباسيلس وتيتنس و ايه؟ ايه؟ دي مجرد على فكره دي مجرد نموذج ممكن تقيسوا عليه على القياس يعني مثلا قول ذا فولوينج ار كاركترستكس اوف اكس دوكسون اكسبت قال لك انهم ريديوس الريكشن بروديوس ديميني باي جرام بوزيتيف بروماتيريا بي بي كودد على بلازميد ولا كروموسوم ولا مش عارف ولا ايه مثلا هيت ستيبل اذا كان ده سؤال واحد مكتوب لك بعد كده ام سي كيو هتعمل منه 10 اسئله او انت بتذاكر يعني حط الجدول قدامك وقول ان ممكن المتاح ده يحدث يقول ده فولوينج ار كاركترستكس اوف ان دوكسيد اكسبت وخد اي اربع صفات ان دوكسيد وحط عليهم واحده من الجدول اللي قصادها اكس توكسيد يبقى ده سؤال اهو خد اربعه غيرهم وحط واحده منها يبقى سؤال تاني وبعدين فعلا بقول لك قول ده فولوينج ار كاركترستكس اوف كذا اكسبت انا اجي اقول لك وان اوف ذا فولوينج ولو كان معلومه غلط ونقطه واحده صح مره نفسك ازاي تطلع الجمله صح دكتور انت حاول من السؤال واحد تعمل منه اربع اسئله تعمل نفسك كل جداول اعملها كده ايه هيلبر 1 و 2 ايه هيلبر 1 صفاته كذا وايه هيلبر 2 صفاته كذا يبقى هيقول لي اربع صفات من بتوع ايه هيلبر 2 يحط لي واحده غلط انت على ايه هيلبر 1 ويطلعها طيب سوليك باص وجيز وذكر ما دي طريقه وضعنا الاسئله مش كويس انا كده في حاجه تقال فيها اربع نقط واحط لك نقطه اضافيه واقول لك دي جمله غلط في دول مثلا انت لو معاك هاند اوتس كده فيها مجرد امثله تقدر بالقياس تتوقع اي سؤال في الامتحان بعد كده نفسك كانك بتتمرن على ولم تخرج الامتحان عارف لو واحد بيذاكر كويس وفاهم كويس مش هلاقي ولا سؤال غريب في الام سي كيو حتى لو سؤال جديد طالما عارف المعلومه خلاص كان احمد قول لي لا لا احنا مش هننزل ام سي كيو جديد تبع الاسم ولا حاجه خالص انت معاك هاند اوتس كده فيها تمارين على الام سي كيو انت تحاول بالقياس يعني كده بنفس الرينج وبعدين احنا حتى حاطين لك في النص اللي معاك امتحان نصف العام السابق بعد ما تذاكر كده بص فيه يعني حله بعد ما تخلص مذاكره اعتبره امتحان ليك انت وحله وهو امتحان ليك انت وحله هتلاقي نفسك قفلت وتست واحد سؤالين بالكتير الاربع الساعه 2 على فكره الاربع الساعه 2 طلع ان الناس كلها قفلت الامتحان بعد ما عرفنا السؤالين كان عندهم مشكله كان في سؤالين في سؤالين فيهم مشكلة واحنا لما بنلاقي سؤال على فكرة الكلام ده حتى في نص السنة وآخر السنة إذا اتفقنا واحنا بنعمل كي إن السؤال دوت يحتمل إجابتين بنعتبر الإجابتين صح وإذا اتفقنا إن السؤال ده فيه خطأ بنلغيه وبنجيب درجة للجميع أو كان عليها نص بنجيب النص الجميع لا احنا نتفق لأن احنا بنقعد نعمل كي واحد بيقول لك أو لما يبدأوا يصححوا بعد ما بنبدأ التصحيح أحيانا واحد بيرجع يقول أنا لاحظت إن طالب كامل كذا حتى ده كان ده في الرجل هل نعتبر الاجابه دي صحيحه؟ نقوم نتفق عليها ونبلغ كل اللي صححوا السؤال ده انك لو لقيت الطالب كاتب كذا اعتبرها صح. يرجعوا له تاني يرجعوا له يصححوه تاني لا لا ما تقلقش لا لا حقك مضمون ما تخافش خالص انت بليالي امينه امينه رنين لا حقيقه احنا من احسن الاقسام يعني لما طالب بيتقدم بالتماس عشان تصحيح درجه المايكرو في الغالب ما بيلاقوش نص درجه مع مراجعه الورق فعلا الطالب بيشيل الاسامي ويروحوا مضيين الاسم عشان خاطر لو احنا بنراجع الورقه ان احنا شايفين اسم ولا ونعيد تصحيح الورقه وما بيطلعش فيه مشكله ولا في نص درجه يعني ده تأكد انك درجة المايكرو اللي هتشوفها في نص سنة او في اخر سنة انها يعني عشان برضو يعني الكمال دي لوحده 99% هتكون درجة صحيحة مش هيكون في احتمال الخطأ اللهم لا يعني بقى ما ندى يعني طيب اه طبعا ايه؟ لمدة قد ايه؟ شغال عبيد انا يلا بقى شنطة. انت شنطة كام؟ شنطة يا ابني ب 20 جنيه. 20 جنيه. قعدت احاول شنطة تلاقيه بيبروديوس بيروكسايد، يقوم البيروكسايد يحول الهيموجلوبين لميتهيموجلوبين او اللي هو البيليفيردين، لونه جرينش او بلوش كده، حتى لو بلوش مع الاحمر يديلك احساس باللون الاخضر، فتلاقي الكولورين سراوندد بجرين كولر اهو. تلاقي هنا ما حصلش هيموليسيس بس حصل ديسكالوريشن، بقى اللون اللي حوالين الكولورين مختلف، يقوم يسميه جرين ديسكالوريشن او يسميه بارشال هيموليسيس، ومظهور بالرمز الفا. يا اما الاورجانيزم يستغل البلد جاست تو جرو، يعني اورجانيزم فاستيجس فيستغل البلد تو جرو، لكنه ولا يفرز هيموليسيس ولا يفرز بيروكسايد، يفضل البلد حوالين الكولوني على ما هو عليه بلونه الاحمر الاوبيك. لما نحب نسمي ده كومبليت هيموليتيك او بيتا هيموليتيك اورجانيزم، ونسمي دوت بارشال هيموليتيك او الفا هيموليتيك اورجانيزم، ونسمي دوت نون هيموليتيك. وكان في ناس بيسموه جاما كان عشان يبقى الفا وبيتا وجاما، لكن تسميه جاما تسميه خاطئه ما نحبش نستعملها، عشان كده احنا حتى مش كاتبينها لك في الكتاب، لكن ممكن تلاقيها في بعض المراجع او في العمل يقولوا لك دي اسمها جاما. نون هيموليس نون هيموليتيك اورجانيزم يعني كانه بيعمل جاما هيموليتيك، ده تسميه مستيدنج تسميه خاطئه. ليه؟ لان بقول لك بص الاورجانيزم دوت عامل جاما هيموليس، في بص كده انا مش شايف حاجه، ده هو ده الجاما هيموليس، انك تبقى مش شايف هيموليس هو ده الجاما هيموليس. ما ينفعش اسمي حاجه ايجابيه وانا قاصد ان ايه اللي ما بيحصلش تغيير، واللي يسمع جاما هيموليس منتظر يشوف تغيير، يوم ما يشوفش تغيير هو اه هو ده الهيموليس الجاما اللي هو انك ما تشوفش حاجه. التسميه مش دقيقه مش صحيحه، فما نحبش نستخدمها، بس هنشوفها في بعض الكتب. ده بص على بعض الكتب قلت ايه، يبقى دوت عشان كده البلاد اجار يعتبر انريتش ميديا لاحتوائه على بلاد هاي بيولوجيكال فاليو، بيسمح للجروس اوف فاستيديوس اورجانيزم، وفي نفس الوقت الديفرنشال او الانديكيتور لانه قدر يديفرنشيت بتوين 3 تايبس اوف كولونيز او اورجانيزمز او مجموعات من الاورجانيزم، مجموعه مش بتعمل هيموليسيس خالص، مجموعه بتعمل جرين كالوريشن، مجموعه بتعمل كلير زون. تمام جيب ريزون، طبعا احنا ذكرنا لك بص البيانات دي بعض الامثله، يعني لو قلت لك بيتا هيموليسيس قلت لك زي على سبيل المثال ستريبت بايوجين، صح؟ جيب ريزون ليه الستريبت بايوجين بروديوس بيتا هيموليسيس اون بلاد اجار، او الكولنس اون ستريبت بايوجين بتبقى سراوند باي كلير زون عالي، يعني الاورجانيزم بيبروديوس هيموليسيس اللي بيعمل لايسيس للار بي سيز فيقوم يبان كلير زون. طب امال ليه الستريبت نيموني او الفيرتنس ستريبت بوكاي بيكوز جرينش ديسكالوريشن اراوند ذا كورني او اون بلاد اجار؟ بيروكسيديز، لانهم بيطلعوا بيروكسايد، هذه البيروكسايد بتحول الهيموجلوبين الى ميتهيموجلوبين او بيليفيرين. شفت جيب ريزو ما عندهاش كده في المقدمه، كلام جميل. حبوا بقى يقسموا، قلنا في الاول انها لارج جينس، حبوا يقسموا الجينس دوت الى ديفرنت سبيشيز على اساس، فقال لك نقسم على اساس الهيموليسيس، الهيموليسيس طلع مش طريقه كافيه للتقسيم. ليه؟ لان البيتا هيموليتيك بيلفرز كتير. اقول لك مثلا مثالين، الستريبت بايوجينز مش هو الوحيد اللي بيتا هيموليتيك، ده في كمان ستريبت اسمها ستريبت اجالاكتيا مثلا هندرسها في نفس الشابتر بيتا هيموليتيك، وفي اذر ستريبت بوكاي بيتا هيموليتيك مش هنجيب سيرتهم خالص، اقل اهميه مش هنجيب سيرتهم. طب والالفا هيموليتيك ستريبت نيموني، والبيردنز ستريبت بوكاي، مجموعه البيردنز ومجموعه البيردنز دي تشمل على الاقل خمسه سته سبيشيز، منهم ستريبت نيوكنز وسليفيريوس وميليني وميتيور وسانجوس لكل دوت. فاذا ما قدرناش نقسم بمجرد البيتا هيموليسيس تقسيمه واضحه وصريحه، فحبوا يقسموا. فالاستاذه لانسفيل عالمه في المايكروبيولوجي اسمها لانسفيل، مالها؟ درست تركيبه الستريبت بوكاي لعلها تصل الى الطريقه للتقسيم. ده الستريبت بوكاس، ده السيتوبلازمك ميمبرين اللي انا رسمته، وهي تدرس طبقات السيلول لحظه نموت الاتي. واحد، طبقه درسناها زمان وسميناها طبقه البيبتايدوجلايكان، صح؟ طبقه سميكه 40 شيك تقريبا 50% تقريبا من السيكنس اوف السيلول. ليه الكلام ده؟ باعتبار الستريبت بوكاي جراب بوست اورجانيزم، يعني عنده البيزك ستراكشر اللي احنا درسناه. ثم لحظه وجود طبقه اخرى اللي هي طبقه الكويك اسيد، سواء بشكل لير او طالع منها كمان فايبرز، الكويك اسيد فايبرز. جميل. ولاحظ وجود طبقه ثالثه اهي. الطبقه دي لقيتها معموله بالكربوهيدرات، هتبص بقى برمز السي دي، حتى هي سميتها السي لير او الكربوهيدرات لير، لانها معموله بالكربوهيدرات بالتركيب. طب ما ذكرناهاش في جنرال ليه الطبقه دي؟ في جنرال بنتكلم على حاجه بيزك المفروض تكون موجوده في كل البكتيريا او في معظمها، لكن الحاجه اللي تخص كل بكتيريا على عينها هنذكرها لما نيجي ندرس البكتيريا. عشان كده ما جبناش سيره هذه الطبقه في الجنرال. وهي لاحظت وجود طبقه ثالثه اسمها طبقه الكربوهيدرات لير او سي لير. لما جت تدرس تفاصيل الطبقه دي لقيت انها زي اي كربوهيدرات معمول من شوجر سيكونس، صح؟ مش بروتين معمول من امينو اسيد سيكونس، نيوكليوتايدز معموله من مثلا او الدي ان اي معمول من نيوكليوتايد سيكونس. طب الكربوهيدرات تبقى معموله من ايه؟ شوجر سيكونس، يبقى شوجرز مخصوصه جنب بعض. طيب هل الشوجر سيكونس دوت ثابت في جميع افراد الستريبتوكوكال؟ الاجابه لا. مال بدات تدرس لقت سيكونس معين راحت مسمياه او رمزاله بالرمز A، وقالت يبقى الستريبتوكوكاي دي اسميها جروب A. طيب الستريبتوكوكاي اللي عندهم سيكونس اخر راحت مسمياهم جروب B، وهكذا سمت جروب C D E F G H، واخذ اجازه وضع. قلت الاستاذه يعني في ميل عشان كده. فلما اخذت اجازه وضع وبعد ما ودت بالسلامه ورجعت انا بكمل شغلها نسيت هي وقفت فين. ما هو الستات كده تاخد منهم شغل الستات يعني على شغل. نسيت وقفت فين وقفت فين، راحت مكمله من اول كيل فوقعت مجموعتين وكملت ووصلت دبليو ما شاء الله يعني نبيها. فوصلت فروم A to W except I و G في مجموعتين مسمتهم وقعت حقين شغل ستات. يبقى لانسفيل لقت جروبس في الاستريبت كوكاي according to this layer from A to W except I و G. ليه الله أعلم؟ بمعنى أقول السر عندها ما حفرتهوش عدا شخص كده وتحملتها حملتها ستاة على حق الشيء حملتها حملتها على جاي دي ما بتحبش تبص فيها عشان يعني ما نفهمش بيوت جايين هادي الدروس وبروك الاوتيل بيستريبت كوكاي وكل واحد يروح لحاله مش داعي يخرب على لانس فيه تمام؟ طيب لانس فيه لقيت طبقه سميتها كربوهيدرات الكيو وقسمت بيها الاستريبت كوكاي الى جروبس فروم A تو W اكسبت الاي ميشن تمام؟ على فكره مش بستهين بيها والله دي قدمت لنا خدمه عظيمه. ليه بقى؟ لان استخدمنا لانس فيلد جروب انجل دوت توجذر مع اسمها لانس فيلد، لانس فيلد جروب انجل توجذر مع الهيموليسيس بالاضافه لاربع حاجات ثانيه، ده اللي مكننا من تقسيم عيله الستريبتوكوكاي. او بص حتى كلمه كلاسيفيكيشن او ستريبتوكوكاي استخدمنا سته بارامترز او سته كرايتيريا لتقسيم العيله. شفت صعوبه العيله دي؟ كده الست حاجات اللي استخدمناهم في تقسيم العيله. اولا الهيموليتيك اكتيفيتي اهو، ثانيا الكورني سايز حجم الكورن. ايه ده معقوله استخدمته حجم الكورن؟ ده الكالتشر كاتب لنا ان الكورني يوجوال مش بيكسيد 1 ملم في الدم. لو 1 ملم خد المايكرو بريشر حاجه كبيره قوي، ده حاجه عظيمه قوي. احنا استخدمنا ال 1 ملم ده وقسمناه نصين، الكورنيز اللي اصغر من نص ملم سميناهم سمول كورنيز، واللي اكبر من النص الى 1 ملم سميناهم لارج كورنيز. شوف لارج يعني الكورني تبقى يا دوبك من نص الى 1 ملم تقول عليها لارج، ده هنا مش كده؟ وده مايكرو بيرج مش فاهم. فاستخدمنا الكورني سايز ال 1 ملم ده فعلا قسمناه نصين، اللي اصغر من نص ملم سميناهم سمول، واللي اكبر من نص ملم الى 1 ملم سميناهم لارج كورني. يبقى الكورني سايز نوع الهيموليسيس الفا ولا بيتا ولا نون هيموليسيس، نوع اللانسفيلد جروب انجلز جروب اي ولا بي ولا سي ولا دي حد دبليو زي ما اتفقنا. بايوكيميكال اكتيفيتي عندما يشترك اثنين اورجانيزم كل الصفات اللي فاتت دي نحاول نميز بينهم بايوكيميكال، واذا لو ستيل اشتركوا بايوكيميكالي نحاول نميز في الدي ان اي سيكونس. بنعمل حاجه اسمها دي ان اي دي ان اي هايبريدايزيشن تكنيك، يعني زي جروب كده ندور على سيكونس معين نعلم السيكونس ده يكون مختلف عن ده ونقدر نميز بين الجروبس. واخيرا واحدث طريقه للكلاسيفيكيشن الاعتماد على ريبوزومال سيكونس اسمها 16 اس، اللي هو الدنس بتاعتها 16، مش 70 ومش 30 ومش 50 الى قبل سمعتوا دي جايه منين دي؟ احنا قعدوا يقولوا لنا الريبوزوم في التكتيله 70 اس ومعمول من توصل يونس 31 51 لما استخدموا الاستريكشن ريبونيوكليز هو في عالم بيدرس السيكونس بتاع الريبوزومز لقى ان في حته في الريبوزومز بتختلف من بكتيريا لبكتيريا وبتميز بكتيريا عن بعضها فقطع الحته دي قطعها في الريستريكشن انزيمز ولقى ان كثافتها 16 اس ولقاها ان فعلا الحته دي لما بتقطع في الريستريكشن انزيمز الفلاني ده وبيتعمل سيكونس ده بيميز دي سبيشيز فهيبداوا يعيدوا تقسيم البكتيريا باستخدام القطعه دي اللي اسمها 16 اس ريبوزومال ار ان اي الستة بارامترز دول قدرنا نقسم الستريبتوكوكايت الى ستة ديفرنت جروبس وكان بعد كلمة ستة ديفرنت جروبس دي بنحط لكم جدول نقول لك جروب 1 2 3 4 5 6 كل جروب بيقول لك الصفات الستة بتوعها الكورني سايز والبكتيريال اكشن ونوع الهيدروليسيس ونوع الانسيتيود جروب انجلز اللي موجود فيها والممبرز واساميهم والاكزامبلز كان حته الجدول بنحط بقى وبندرسه وبعدين نقدم صعب جدا عليكم فيعني الحمد لله شلنا هذا الجدول اللي مش عندكم ده ما تذاكروش نروح نشوف بقى الموست امبورتنت ميمبر في العيله دي نخلصه النهارده ونبقى نكمل بكره ان شاء الله الموست امبورتنت ميمبر اسمه ستريبتوكوكس بايوتي شوف اللي طالع عايز يعرف ده صح تمام يا واقف عند الوان ستريت جوكس اجالاكتيا في صفحه 13 ستريت جوكس بانجيز بس الثلاث اربع صفحات اللي دول في منتهى الدسامه ركزوا معايا جميل جدا وصعبين ستريت جوكس بانجيز مالها بقى كانت محطوطه في الجدول فين؟ بصوا خدوا بالك كانت محطوطه كاول جروب لانسكيب جروب ايه؟ بتعمل ميتا فويس عشان كده تلاقوا بقى ان احنا بنسمي اكل شفت الكلاسيفيكيشن ما كناش بنقولها اي كلام هتقروا في بعض المراجع او في بعض المناهج انه يسموا الاستريبتوكوكسي جروب ايه ميتا هيموليت استريبتوكوكس او يوصفوها كده فتبقى فاهم يعني ايه جروب ايه ويعني ايه ميتا هيموليت جروب ايه اللي هي بتاع التنسفين يعني عندهم الكربوهيدرات انشن بتاعهم من النوع الف من النوع ايه اسمهم جروب ايه او بينتموا لجروب ايه ثم لو زرعتهم على البلاط ادار يعملوا كومبليت هيموليسيس كلير زون او ما يعرف بالبيتا هيموليسيس فعشان كده اسمهم العلمي الكامل جروب ايه بيتا هيموليتيك ستريس ايوه جاريز بناخده بالتفصيل بنغطي كام نقطه يعني معايا ده بنغطي سبع نقط ها مورفولوجي مش مكتوبه طب قال بقى فوق كده هي بتحتاج انريتشد ميديا صح؟ هزرعها على بلاط اجار هتعمل اي نوع من الفاكتور؟ بيتا تعمل بيتا هيموليتيك لان احنا قلنا في اسمها بيرتوزينا جروب ايه؟ بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي ده من اسمها العلمي الطويل ده تعرف انها بتزرع على بلاط اجار وبتعمل كومبليت هيموليتيك يعني بيتا هيموليتيك طب انت ليه ما جبتش سيرد الاوكسجين ريكويرمنت؟ لما ما جبتش سيرد الاوكسجين ريكويرمنت عمدا يبقى انا قاصد قال له ده لسه فضلت الاني روب هو مكتوب فوق وانا ما قلتهاش امتى هضطر اقف ونحفظ يا دان امتى هضطر اقف ونحفظ الاوبريس ده ايروبيك ولا انيروبيك ولا ما لو حاجه غير فضلت الاني روب لكن طالما ما قلناش يبقى معروف لان معظم البكتيريا فضلت الاني روب فمش هنقعد نسحب دماغنا الحاجه اللي هي تعتبر الغالبيه العظمى. كل البكتيريا تقريبا اللي هيلبسوا الفضلات الانيروب ويز فيو اكسبشن، يبقى نحفظ الاكسبشن. طيب فضلات الانيروب لو حطيت له 5% كربون داي اوكسيد في الانفايرمنت ده ينهانس الجروث بتاعه. فدماغ كده التعبير ده بمعنى كافلوكيلي موجوده فوق لا بيفضل الجروس بوجود 5% كربون دايوكسيد. يبقى فقط بأي هو يحب الكربون دايوكسيد يعني كابنو فيلك بيجروه على أفراد أجار بيعمل بيه تاني موت. فمن الصفات العامة عرفت الميكولوجي وعرفت الكالتشر كاركترستكس، يبقى الدور على دي 7 نقط على الفيرنس الحصة اللي فاتت خدنا ستاف اوريس وقلنا انه يعتبر فيري امبورتنت او ليجر هيومن بروتين. الحصة دي ايضا بيقول ان ستريبت كوكس بايوجينيز يعتبر انذر امبورتنت هيومن باثوجين، وبترجع اهميته انه بيعمل ديفرنت انفكشنز وعنده القدره انه يعمل بايوجينيك انفكشنز او يعمل توكسين برودكشن فارم توكسيجينيك ديزيز او توكسين ميدييتد ديزيز. يعني في اهميته ما يقلش عن الستاف اوريس. ايه بقى سر قوه القلب كده؟ يعني ليه بقى مهم قوي كده وبيعمل لي انفكشن كتير؟ انه عنده مجموعه من الفيرنس فاكتورز. هو الاورجانيزم قد يكون عنده فيرنس فاكتور بينتمي لايه؟ ايه هم الميجر فيرنس فاكتورز كعناوين اللي درسناهم كاتيجوريز؟ يا اما فاكتورز تساعد الادهرنس صح؟ كويس. يا اما فاكتورز تساعد الانفيجن جميل. يا اما توكسين برودكشن ده عناوين كبيره صح؟ ممكن انفيجن الاورجانيزم اللي عايز ينفيد، يا اما عايز يجتاز باريرز، يا اما عايز يحمي نفسه من الفاجوسيتوزيس صح؟ ايه رايكم بقى ان الستريبت هوكاي لو شفنا مجموعه الفيرنس فاكتورز بتاعته نقدر نقسمها تحت العناوين الكبيره دي كلها ازاي؟ دي طريقه الكتاب مش قايلها. عندك صفحة كاملة على الفيرنس فاكتورز اوف ستريبت فوكال، تعال قولها بالطريقة العامة اللي احنا خدناها قبل كده. ستريبت فوكس بايوجينز عندها فاكتورز تساعدها على الادهرنس. نعم. أولها نمرة 1 الام بروتين. الام بروتين ده لا ام بروتين ما يبقاش كربوهيدريت بروتين. ها؟ هو بروتين بيدلعوه كربوهيدريت. وقت الفراغ وهو في البيت بيقولوا طب ما لسه جاي لكم تبقى بروتين. لا لا دي كده اهي هي بس على بروتين. هي اصلا بدل كربوهيدرات اصلا الكوكاي جرام بوستر بيبقى سطحها مغلف ببروتين، وخدنا مثالين بروتين ايه؟ بروتين ايه؟ بروتين ايه ده غير ليمت ايه؟ مش بروتين ايه في البيت وقفوا كده لعبوا ليمت ايه بره ده؟ يعني مش الدلع ليمت ايه؟ ايه بقى ليبل ايه وايه بروتين ايه وايه بروتين ام؟ يا رايح بقى كتر من الفضايح يا رايح احنا خلاص بقى يعني اما البروتين ام ده شفت يعني حاجات كده فاكرينها من الحواليد بتاعت بابا مرعي وجده مرعي اما البروتين ام فده واحد من البروتينز برضه اللي موجود على السيرفس بتاع الجرام بص الكوكاي اللي هو هنا هو الستريبت بايوجين. خدناه فين؟ خدناه فين؟ معناه في الشابتر بتاع الفيرنس شابتر 10 صح؟ بس ما خدناهوش تحت عنوان ادرس. كان تحت عنوان الفاجوسيت. وفعلا لو تحت عنوان الفاجوسيت يبقى قلت لك الام بروتين تاني. اصل طالع من منظريه الام بروتين از ذا موست امبورتنت فيرنس فاكتور في حاله الستريبت بايوجين. وهو سيرفس بروتين بيغلف سطح الاورجانيزم. ولو تو فانكشنز يجعلوه الموست امبورتنت فاكتور. الفانكشن الاولى انه بيساعد الاورجانيزم على الادرنس وبالتالي على الكولونايزيشن. لما الاورجانيزم يقدر يستفش نفسه ويستفش الانفكشن ويبدا يريبليكيت ويعمل كولونايزيشن يستعمل المكان صح؟ ثم لما تستشعر الفاجوسيتيك سيلز اللي بتجيب فور الاورجانيزم ويروح عشان يبلعوه ويحمي الاورجانيزم من الفاجوسيتوزيس. مين يحمي الاورجانيزم من الفاجوسيتوزيس؟ بيشتغل في الكبسول بيغطي على كومن كومبوننت. يعني لو جينا ستريبت بوكاي اهي وعندها كومن كومبوننت هنا كانت الماكروفيش ناوي يتعرف عليه بريسبتور يقوم يقول ان بروتين مغطي على هذا الكومن كومبوننت كانه كبسول يقوم يخلي الاورجانيزم يجرو انريكوجنايز. يعني خلي الفاجوسيتوزيس سيلز ما يقدروش يريكوجنايز الاورجانيزم. صح؟ طالما انه بروتين يبقى انتيجينيك ولا مش انتيجينيك؟ معظم البروتينز ار انجينز ومعظم الانجينز ار بروتين نيتشر. صح؟ جميل. كله انتيجينيك ومعمول من امينو اسيد سيكونس يبقى ممكن يختلف من منبر لمنبر. صح؟ فالاهميه الثانيه للام بروتين نيتشر في جرس فاكتور انه بيقسم عيله الستريبتوكوكاي الى الستريبتوكوكاجين الى 80 ديفرنت زيرو تايبس. ممكن نقف واقفه عند الكلمه دي. زيرو تايبس يعني ستريب. صح؟ ولو قلت لك الاستاد عندهم مثلا 100 هاش تايب ده برضه ستريب. صح؟ ايه الفرق؟ ولو قلت لك مثلا كل مش عارف 6 بايو تايبس ايوه ستريبس برضه. صح؟ إذا السبيشيز بتقسم الى سترينز بس بحط كلمة تميز ان انا قسمت اكتوري الجنس. لما اقول هنا سيرو تايبس يبقى انا قسمت اكتوري الاختلاف في الانجنس. سيرو يعني حاجة ليها علاقة بالسيروش انجن انتوني راش. يبقى 80 نوع يختلفوا عن بعضهم في الانجنس بتاعت الام بروتين في الامايو اسيد سيكونس بتاعت الام بروتين. لما اقول لك الفيبرو كولر عندها ديفرنت بايو تايبس لا يختلف عن بعضهم بيولوجيكالي او بيوكيميكالي. لما اقول لك مثلا الكويتشوايز ده عندها ديفرنت كاش تايبس لا يختلف عن بعضهم البعض في السنسيتيفيتي تو ديفرنت بكتيريوفيجز. طب هنا الام بروتين باعتبار انتيجينيك بيقسم للثلاث توكس بايوجينز الى 80 ديفرنت سيرو تايبس. ودي معلومه في منتهى الاهميه. حالا النهارده دلوقتي بعد ما نخلص بس البايوجينيك انفكشنز هنروح ناخد اثنين كومبليكيشنز الستريبت انفكشن منهم الريوماتيك فيفر. وهنعرف ان بعض هذه السترينز بتبقى مسؤوله عن الريوماتيك فيفر وهنسميهم ريوماتوجينيك سترينز. يعني مثلا سترين نمره 1 والسترين نمره 5 1 زائد 5 يساوي كام؟ يبقى السترين كمان نمره 6 في 3 بكام؟ ب 18. يبقى دي ارقام السترينز اللي هنسميها ريوماتوجينيك. سترين نمرة 1 ونمرة 5 ونمرة 6 ونمرة 3 ونمرة 18. الأرقام دي جت تقول لي ساعتها يوم أقول لك الأرقام دي ما تقوليش يعني إيه الأرقام دي؟ الأرقام دي هم 80 نوع دول رقمناهم، النوع نمرة 1 ونمرة 2 لحد 80. الأنواع دي مثلا فور إكزامبل تعتبر ريوماتوجينيك سترين، يعني الإصابة بيها قد يرفعها ريوماتيك فيفر. في أرقام نفريتوجينيك سترين، يعني نمرة 2 ونمرة 60، نمرة 4 ونمرة 25. نفريتوجينيك سترينز يعني الاصابه بيها قد يدفعها بلوميرونيفراج. اذا الارقام دي هتكون جت منين؟ اهي جت من الام بروتين. يبقى الام بروتين باعتباره انتيجينيك يستخدم تقسيم الستريبت بايوجينز الى ديفرنت سيرو تايبس 80 سيرو تايب. فكده جاء على الهامش لو حد قال لك اهميه الام بروتين. لكن تعالى نرجع تاني للقصه اللي كنا بداناها تقييد الفيرنس فاكتور. قال لي سيرفس اهو سطحه جت الستريب بالام بروتين وراحت ماسكه يبقى عملت كولونايزيشن. صح؟ طب بس يعني ممكن يكون الادرس ده ما هوش فيرم قوي. الاورجانيزم عايز يؤكد الفيرم ادرس يقوم يستخدم انذر فاكتور كمان في الادرس بل يستخدم بروتين اخر اسمه الفا بروتين او بروتين اف. يبقى البروتين ارقامها والجزء هتزيد. الاف هنا المره دي اختصار كلمه فايبرو نكتن. يعني فايبرو نكتن فايندنج بروتين. يعني بروتين اخر اهو نخليه زون تاني او بعلامه تانيه مشرشر اهو زجزاج اهو. هذا البروتين يمكن الاورجانيزم من انه يبقى كتير من فايبرو نكتن. صح؟ درستوا انتوا فايبرو نكتن او سمعتوا عنه؟ ده الفايبرو بروتين بيبقى موجود اكسترا سيلولي ممكن يبقى موجود على الممبرين او يبقى موجود في الاكسترا سيلولار ماتريكس. اذا التريتمنت بايب تقدر تمسك اكسترا سيلر وتعمل فيلم ادرس الاكسترا سيلر ماتريكس عن طريق الفايبرونكتين بايندنج بروتين اللي يمكن الاورجانيزم انه يمسك في الفايبرونكتين. الاورجانيزم ايضا عنده فاكتور ثالث يساعده على الادرس باعتبار جرام بوزيتيف عنده ديكويك اسيد ولا لا. الديكويك اسيد بتاعته تبقى موديفايد بشكل فايبرز وداخل في تركيبها ليبيد كمان هيبقى اسمها لايبو ديكويك اسيد يبقى ده الفاكتور الثالث لايبو لايبو ديكويك اسيد. اذا في ثلاثه فاكتورز عند الستريبت بايوجين تمكنه من انه يعمل فيرم ادرس بروس سيرفيس او في الماتريكس اكسترا سيلر ماتريكس. مين الثلاثه فاكتورز دول؟ اللايبو ديكويك اسيد وصفها مفهوم ان في ديكويك اسيد موجود عند الجرام بوست تركيبه بشكل عام يمتزج مع ليبيد ويبقى طالع بشكل فايبرز كده اسمها لايبو ديكويك اسيد فايبرز تساعد الاورجانيزم انه يأدهير في الروس سيرفيس. فايبرونكتين بايندنج البروتين او ما نعرف البروتين اف حيث اف اختصار كلمه فايبرونكتين يمكن الاورجانيزم انه يمسك في الفايبرونكتين اكسترا سيلر ماتريكس ثم الام بروتين اللي طالع في المنظرين يساعد الاورجانيزم انه يأدهير وبالتالي يعمل كولونايزيشن. حلو الكلام؟ طب لما الاورجانيزم يستقر ويمسك الكولونايز وما فيش كولونايز يعني يستعمل المكان يعني حصل مالتيبيكيشن الاورجانيزم كبر وعمل كولوني صح؟ الاورجانيزم ده بقى مش زي الاستاذ ممكن يرضى بالوبلايز انفكشن ده عايز ينتشر فهو عايز بقى يسبريد ويعمل سبريدنج انفكشن. يبقى عليه حاجتين يعملهم واحد اجتاز بانيوس اثنين يحمي نفسه من الفاجوسيتوزيس. فاللي عايز يعمل انفيجن لازم نمره واحد يحمي نفسه من الفاجوسيتوزيس ثم نمره اثنين يكسر الباريرز اللي هيقابلها في سكته صح؟ طب يحمي نفسه من الفاجوسيتوزيس يعمل كده نمره واحد الام بروتين ايضا قلت لك طالع بمنظرين هيرفع انتي فاجوسيتيك هيحمي الباكتيريا من الفاجوسيتوزيس. وبعدين في فاكتور اخر يحمي الفاجوسيتوزيس ازاي؟ الاورجانيزم كانه فاهم كويس اللي بيحصل يقول لك هو ايه اللي جاب الفاجوسيتيك سيلز في المكان هنا يقول له كومبوننت نمره 5 2 اللي خدناه هو وثلاثه ايه بيشتغلوا المفاجئ على التوكسيك وكلام من ده واللي بيديك الفاكتور ده السي 5 اي يقول على الافراك الميكروفون صح يقول الاورجانيزم السيلز بايجينز ولا لا. طب ما نعمل حاجه نوقف فيها السي 5 اي ده يكون الاورجانيزم منتج سي 5 اي بالفايبيز من الاسم كده بالفايبيز السي 5 اي ده بروتين الفايد يعني فلما طلع له الانزيم كسره ممكن اسمي الانزيم دوت بروتييز او بالفايبيز. فالاورجانيزم البروديوس سي 5 2 بالفايبيز والسترول سي 5 اي عشان امنع الاكراكشن بالفايبيز لمكان الاسم. وبعدين الاسبريت تقول لك وعموما واحتياطي يعني ما تيجي نستخبى عشان حتى لو الفاجوسيتيك سيلز جم ما يلاقوناش فيقوم الاورجانيزم يحوط نفسه بالهيالورونيك اسيد كبسول كل دول يشتغلوا انتي فاجوسيتيك هيالورونيك اسيد كبسول مش البني ادم عنده هيالورونيك اسيد؟ طب لما الاورجانيزم يصنع هيالورونيك اسيد كبسول ويحوط نفسه بيها ويمشي السيميلر للهيالورونيك اسيد بتاع الهوست وكأن الاورجانيزم بيعمل ماسكينج لنفسه اهو الاورجانيزم يحط نفسه جوه هيالورونيك اسيد كبسول يقوم الهوست يشوف الهيالورونيك اسيد يتجرها سيلف كومبوننت يقوم الاورجانيزم برضه يجو انريكوجنايز الفاجوسيتيك سيلز ما يقدروش يتعرفوا عليه صح؟ يبقى حصل انه يعرف بالاميولوجيكال ماسك او اميولوجيكال ماسكينج يعني الاورجانيزم حاول نفسه الكبسول سيلر سيلف كومبوننت فيقوم الاميول سيستم ما يقدرش يتعرف على الاورجانيزم في هذا الوضع. لدول ثلاثة ميكانيزم أخرى أو ثلاثة فيرونس فاكتور أخرى ساعد الأورجانيزم على إنه يستمر فاجوسيتوز الإم بروتين والهيالورونيك أسيد كبسول وسي 5 إي بالفايبيز إنزايم. حلو الكلام؟ ممكن بس تاخد بالك دلوقتي من كلمة الهيالورونيك أسيد السيميلر للهيالورونيك أسيد بتاع الهوست ما تنساش الجملة دي جمله مهمه، برافو عليك. كويس، دلوقتي الاورجانيزم هرب بقى من الكمبيوتر سيلز وعايز يكمل السبريد، قوم لاقي حصل له ايه؟ بارير. اول بارير مين؟ هو الاورجانيزم هو موجود عامل انفكشن في المكان ده كده اهو، مش الوسط بعد انكلماته ينكسليه عشان الفايبرينوجين يترسل ويبقى فايبرين ويعمل لوكاليزيشن انفكشن زي قصه الستاف، هو ده اللي بيقدر عليه الوسط. في اي انفكشن ايا كان اسم الاورجانيزم نعمل حاجه جنرالايز كده، ايه نعمل ايه؟ انفلاماتوري رياكشن، نبعت فايبرينوجين والفايبرينوجين يترسل يبقى فايبرين عشان ايه؟ لوكاليز الانفكشن. يبقى ادي اول بارير على الاورجانيزم انه يتخطى البارير ده، يقوم الاورجانيزم يفرز ايه؟ يفرز ستريبتو كاينيز، زي ما قلنا كده ستريبتو كاينيز. ستريبتو كاينيز ده اسمه فايبرينولايسين، او له اسم تاني يسموه سبريدنج فاكتور. ماله؟ ده بينشط البلازمينوجين ويحولوه الى بلازمين، يقوم البلازمين يدسولف الفايبرين او الفايبرينوجين، يقوم خلاص طالما الفايبرين دوت فالسوربت من الاورجانيزم مبقاش فيه البارير دوت والاورجانيزم يقدر يسبريد. كويس؟ ايهما اقوى، التريبتو كاينيز ولا الاستابيو كاينيز؟ لو جبت نفس الفوليوم نفس اليونت قارنت يبقى مين اقوى في الاكشن؟ التريبتو كاينيز اقوى، والدليل على كده انهم بيستخلصوه من البكتيريا ويستعملوه في علاج حالات الانفاركشن. يعني اللي بيستخدم في علاج حالات المايكارديال انفاركشن او البرين انفاركشن كده الجلطات هو الفريتو كاينيز وليس الاستابيلو كاينيز، نظرا لانه اقوى يمكن 10 اضعاف البوتنس بتاعته الافشنس بتاعته اقوى من الاستابيلو كاينيز مرات 10 مرات على الاقل. انت سمعتوا انتوا على القصه دي ان لما واحد يجي له انفاركشن ياخد حقنه مش خلال 6 ساعات قاسي حقنه يعني الفريتو كاينيز عندكم فكره ليه بيدوا في خلال الست ساعات الاولى؟ ليه مش بيدوا بعد كده؟ يعني ليه لو بعد ست ساعات الدكاتره يفضلوا ما يدوهوش؟ مفيش امل، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. ده احفظ الجمله دي عشان قررت تستخدموها، احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. لا لو حاجه 24 ساعه جايين يبقى ان شاء الله في امل. احفظ كام جمله كده حلوين عشان ليه يا شباب؟ ما خدتوش انتوا خطوات تكوين الكلوت؟ لا لا لا يا رب ما خدتوش ان الكلوت بعد ما تتجوز يحصل كلوت ريتراكشن في الاخر وتبقى هارد كلوت؟ اه. طيب وهي الكلوت سوفت لسه ممكن تبقى ديسولف، الكلام ده بياخدنا حوالي 6 ساعات، يبقى لو ادينا الدواء في الاول 6 ساعات الدواء هيديسولف الكلوت الاخر لانها لسه سوفت. ومره الكلوت بقت هارد الستريبتو كاينيز هيكسر البروت مش هيعملها السكر، هيكسرها، فلو كسرها يبقى فيه امبوليزم يبقى خطر على العيان. ده مش بس ما نديهوش، ده لو اديناه يبقى بنتحمل الخطوره، نتحمل الريسك بتاع ان ممكن يتكون فتافيت كده من البروت وتعمل امبوليزم. ما علينا، راح اللي راح راح. الكلام ده جايبته بعد كده. الستريبتو كاينيز يعني شكلها بتربوش في بطن مش عارف الكلام ده. الستريبتو كاينيز ال سبريدنج فاكتور. طب الاورجانيزم خلص من الفايبر مول وجه سبريد، لا هيالورونيك اسيد اهو هنا كونكتد فيشن هيالورونيك اسيد يبقى عليه انه يبروديوس هيالورونيديز انزايم عشان يكسر هذا الهيالورونيك. مستني منكم سؤال. ما هو عنده هيالورونيك اسيد كونسيوم ازاي يطلع هيالورونيديز؟ يكسر الهيالورونيك اسيد بتاع الهوست سيلكتفلي من غير ما يكسر الهيالورونيك اسيد بتاعه. طب ازاي بيكون كيميكال سيميلر؟ هنا بعضكم القطعه من وانا بقول لكم بروز كلمه سيميلر، ان السيميلر بس نوت ايدنتيكال. دي كلمه السيميلر ايدنتيكال صح؟ الهيالورونيك اسيد كبسول تشبه الهيالورونيك اسيد بتاعت الرز، يبقى احنا استفدنا من السيميلاريتي دي من احنا ضحكنا على الميون سيستم. صح؟ اهو حاجه شبيهه اهو. لكنها مش هي الهيالورونيك اسيد اكزاكتلي بتاعت الرز. الديفرنس اللي بينهم هو التارجت اللي هشتغل عليه الهيالورونيديز. فهمتوا؟ اللي مش فاهم اقول تاني. يعني الهيالورونيك اسيد كان فيها شقين. حته هيتعرف عليها الميون سيستم وحته هيتعرف عليها الانزيم. الحته اللي هيتعرف عليها الميون سيستم اللي بالازرق دي سيلر تو ذات اوبسوس. يبقى الميون سيستم هيشوف الحته دي على انها سيلر صح؟ لكن الحته اللي هيشتغل عليها الانزيم اللي هو مثلا بالاحمر دي مختلفه عن الروز. يبقى الانزيم سوري يبقى الانزيم هيكسر الهيالورونيك اسيد بتاع الروز لكن مش هيكسر يبقى الهيالورونيديز انزايم عشان اكسر الهيالورونيك اسيد بتاع حتى بصوا في نص الكتاب بتاع الروز يعني احنا قاصدين اهو قاصدين نوضح لك انه مش عليا وعلى اعداء كان ممكن اول الجرايم بساعه اللزوم يقول لك عليا وعلى اعداء اكسر بتاعتي وبتاعت الروز مش فارقه لكن ده في نوع من السليكشن في الاكشن الهيالورونيديز اللي طالع من الجرايم يقدر يسترول الهيالورونيك اسيد بتاع الروز من غير ما يكسر الهيالورونيك اسيد كبسول الجرايم عمل كده وجي ينتشر لقى معوق اخر ايه فيسكوستي المكان فيه بص والبص فيسكوس تخين تقيل مش عارف يعوم مش عارف يسبح هنفكر ايه سبب الفيسكوستي لقى ان وجود دي ان ايه في الاكسوديت هو اللي جعله فيسكوس ولا في دي ان ايه ده جاي منين من البكتيريا اللي ماتت او من السيلز اللي اتكسرت يوم الاورجانيزم يبروديوس DNAs deoxyribonucleases ميز وهنا بنبرودوس هالجاه بنبرودوس أربع أنواع من الديوكسيرايبونيوكليزس اسمهم ألفابيتيكال A و B و C و D وأهمهم B عشان هنستغله في التاج دي يبقى بيطلع أربعة DNAs A و B و C و D بيسموهم ستريبتودورنيز عندنا يعني طول إنزيمز مشاهير مسمين على اسم ستريبتوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو from the new risers with respect to the knees, the one material in knees, arba'ah, A, B, C, D. دول بيعملوا ايه؟ لما يكسروا الـ DNA يعملوا لك depolymerization يعني يبوظوا الـ DNA يقوم يفكروا يعني يقوم السم تبقى liquefied الباص يبقى ووتري شويه كده ما يبقاش فيسكس يقوم الاورجانيزم يقدر يسبريد يعني ده بيساعد يسبريد ايضا واضح ان كل الفاكتورز اللي طالعه دي الانزيمز دي بتساعد الاورجانيزم على الانفيجن عشان كده حتى ممكن نجمعها كلها ونطلق عليها اسم زي ما الكتاب عامل invasions في الـ IN في الآخر يعني proteins بتساعد الـ invasion كل الجرسم خلص من ثلاثة بارير صح؟ خلص من fibrinogen وfibrin خلص من hyaluronic acid خلص من الفسكوستي اللي كان عاملها له الـ DNA في السامبل صح؟ بص لها قدامه intact cells intact cells فيزمة membrane مثلا cells بتاعت tissue عايز يكسر الفيشوز دي يوم يبروديوس هيمولايسين او ستريبتولايسين كده هو الستريبتولايسين ده هيمولايسين نعم يعني يكسر ار بي سيز نعم يكسر ار بي سيز وخلافه غير الار بي سيز يسموا الستريبتولايسين دي بور فورمينج توكسين يعني توكسين لو مسكت في خليه بص كده لو في خليه سليمه التوكسين ده لو مسك في الممبرين بتاع الخلية انه بيعمل ها بورز كأنه بيعمل مسام حفرة بالظبط كده يقوم البلوز تخش وتعمل اسموتيك لايسيس عشان كده اسمهم ستريبتو من ستريبتوكوكاي لايسين عشان بيعملوا لايسيس للسيلز ودي ناس يسموهم هيمو لايسينس عشان من ضد السيلز اللي بيعملوا لايسيس الار بي سيز وعلى فكرة هو ده السر بتاع المولسك يبقى انفيترو هذه الستريبتولايسين هي سبب البيتا هيمولس طب وين فيجو تكسر السيلز وتساعد الاورجانيزم على انه يسبريد ايضا يبقى كل دي سبريدنج فاكتورز لسه ما خلصناش الدرس ده على هامش الستريبتولايسين كنا واقفين وقلنا شويه تفاصيل. الستريبتو لايسنس بتاعت الستريبتو كاي لقيناها نوعين، نوع اسمه ستريبتو لايسن او ونوع سميناه ستريبتو لايسن اس. حديث او هو الحرف الاول من كلمه اوكسجين لافايرين، يعني يصلوا الى اكتيفيشن في وجود الاوكسجين. خدوا بالكم معظمنا كلمه لافايرين دي مرتبطه بغيره كلمه هيت، فكتير قوي في الامتحان تكتبوها هيت لافايرين. سرحان ركز، ده مش هيت لافايرين، هو هيت لافايرين باعتباره بروتين ماشي فيه، لكن اللي بيقولوا هنا انه كمان بالاضافه انه هيت لافايرين هو اوكسجين لافايرين، يعني بيحصل له inactivation او يبوظ وجود الاكسجين. امال اس ستاندز فور ايه؟ ستيبل. يبقى اس اوكسجين ستيبل، يبقى واحد اوكسجين لافايرين والثاني اوكسجين ستيبل، ادي اول فرق. ستريبتو لايسن اللي اسمه او لقيناه انتيجينيك او اميونوجينيك يعني، بينما الاس نون انتيجينيك. طب ايه اللي يترتب على الصفه الثانيه دي؟ ان الانتيجينيك يستميت الاميون سيستم، يقوم الاميون سيستم يخلي الهوست يبروديوس انتي بوديز. سمينا الانتيبوديز قبل كده؟ برافو عليكم، سميناه اي يعني انتي اس او انتي ستريبتو لايسن او. اين وردت كلمه ايه اس او دي قبل كده؟ هرمات فيلر فين؟ شابتر 24 فوليوم 1 قبل الكومس وبعد ايه؟ الصفحة تكرويتي ولا تكهية ولا تكهيتي اللي على الشمال يا دكتور، يعني هل اختبار يعني؟ بس قبل قليل؟ ايوه بس ايه هو ده هو ده؟ اللاتكس او الباسل اجريبينيشن قدنا بيه اربع امثلة بريجنس ديست ايه السعور والسلاك البروتين والروماتويد أرثرايتس، ده كان مثال من الاربعة. لما بنيجي نشخص الماتي فيفر لما بنشخص كده احنا صغير، انا مش مفكرك عشان اعقدك، انا عقدت لك بس انا عارف، انا عارف يعني مع الموضوع راح وباص واللي كان فالاي اس او بفكرك بس عشان نستخدمه تاني النهارده، نعمل النهارده وبكره بس، لكن اللي فات مات يعني. ربنا يعوض عليكم ان شاء الله، خيرها في جدع خيرها في البار ان شاء الله. ايه يا عبد الله؟ يا عبد الله مالك؟ انا اقول كل يوم مالك يا حد يمشي بس كل يوم مالك لما كانتش اي بول ليه فرصه كده؟ ليه فرصه كده؟ ناس تقول لي بول يا مالك؟ عبد الله مالك؟ حطينا احنا طبعا جيت دور على ان احنا نبقى الماده نمره 4 اخر ماده هنختم بيها. الكلام مش ملتقط، هما نفس اللي منه نص اللي قبلين، بس في مشكله ارجو ان احذركم منها كده. المايكرو بيعدل، فلما بيعدل تبقى في اخر ماده، يبقى انت على الاقل قبل الامتحان بقالك اسبوعين، اقل على حدود اسبوعين

اخيرا الاورجانيزم وصل للتارجت بتاعته، عمل انفيجن وصل اللي هو عايزه. يقول لك ايه، شفتوا العناء؟ شفتوا عمل ايه الاورجانيزم؟ شفتوا طلع كام فاكتور لحد دلوقتي؟ يمكن ذكرنا 10 فاكتور. واحد فيهم متكرر يعني 9 فاكتور. ها استخدم الام بروتين وبروتين اف واللايبوتيكويك اسيد في الادرس. استخدم الام بروتين مره ثانيه اهو، واستخدم الهيالوريك اسيد كبسول والسي 5 اي بيبتيديز عشان يهرب من الفاجوسيت. استخدم 4 انزيمز وتوكسينز عشان الانفي. ستريبتوكاينيز وهالومايتيز ستريبتوكاينيز اللي هو تي ان ايز او نيوكليزز والستريبتوكاينيز شيبايت او اس. وصل بقى واستقر، يقول لك والله لننتقم من هذا الوصف. طيب بعد كل ده شوف لسه ما انتقمش. بص بقى الانتقام هيبروديوس توكسين، هيطلع 3 توكسين كمان، يعني مش توكسين واحد ولا اثنين بل 3. ايه بقى التوكسينز اللي هيطلعها؟ هيطلع 3 توكسينز اسمهم ستريبتوكوكال بايروجينيك اكسوتوكسينز. ستريبتوكوكال بايروجينيك اكسوتوكسينز A و B و C. الثلاثة توكسينز بيشتغلوا كسوبر انجين، يعني لو قوموا الدنيا وعملوا ستيميليشن للدي هيلبر سيلز يطلعوا لارج اماونت اوف سيتوكاينز، يعملوا سيستميك توكسيستي، يعملوا توكسيك شوك سيندروم زي الاستاف. اذا الاستاف والاستريب الاثنين يقدروا يعملوا توكسيك شوك سيندروم. طيب والتوكسين نمره ايه لوحده؟ نمره ايه منهم؟ بالاضافه للتوكسيك شوك سيندروم بيشتغل از ريتروجينيك توكسيك، يعني يروح للجلد ويعمل ريت سكين راش، يبقى هو المسؤول عن مرض اسمه سكارلت فيفر الحمى القرمزيه. والتوكسين بي بالاضافه لانه سوبر انجن بيشتغل از ابروتيز انزايم. بروتيز يعني ممكن يروح يبوظ البروتينز اللي موجوده في الدين فاشيا او اللي موجوده في المسلز. دول بيبقى مسؤول عن مرض من اثنين، نيكروتايزنج فاشيايتس او مايوسايت. بقول او عشان عارف الباثولوجي يفصلوا بين الحالتين، نيكروتايزنج فاشيايتس مش بتنفولف المسلز صح؟ في حاجات كتير خدوها ماشي يلا صحيح كتير. قلت ايه؟ يلا بينا. ايه بقى diseases caused by streptococcus؟ واحد acute follicular tonsillitis او يسموها pharyngitis او يسموها sore throat، نفس الديزيز يسموه اسم من ثلاثه، اكيوت فوليكولار تونسيلايتس او فارنجايتس او سور ثروت اللي هو التهاب الحلق او احتقان الحلق او الفارنجايتس. الفارنجايتس هي الموست كومن كونديشن كوزد باي ستريبت باي جينز، يعني لو قلت ان الستريبت باي جينز بتعمل امراض اللي في الصفحه دي كلها هتبقى الفارنجايتس هي اشهر الامراض اللي بتعملها الستريبت باي جينز. طيب ولو قلت ان الفارنجايتس هي اسباب اخرى، يعني ممكن الفيتيريا تعمل فارنجايتس، ممكن البنسل فارنجاينا يبقى معاها فارنجايتس، وبعض الفيروسات تعمل فارنجايتس، والكانجيلا في الاورال كافيتي في الاورال براش تشمل الفاركس وتعمل فارنجايتس. فالقلت ان في اسباب متعدده للفارنجايتس يبقى للتريبت باجين هو الموست كومن كوز. بس ان هم مفهومين لبعض. يبقى اذا الفارنجايتس هي الموست كومن ديزيز كوز باي التريبت باجين. و الستريبتوكوكال هو الموست كومن اورجانيزم ذات كوز فارنجايتس. ليه بنسميها فارنجايتس افضل من كلمه تونسيلايتس؟ التونسيل جزء من الفارنج، فبنسمي الاسم الاشمل الاول فارنجايتس. افضل واحد شال التونسيل هسميها ايه؟ يعني لو واحد شال التونسيل والاورجانيزم داخل لقى الزور هيكتب حضرتك ولا هاجلك مثلا هيسيب مسج، يبقى هيعمل فارنجايتس، يبقى نسمي الاسم العام فارنجايتس. لو التونسيلز موجوده وانفولفد يبقى نسميها تونسيلايتس. اكتر الاورجانيزم اللي عمل الفارنجايتس كان بيبرودوس ذا اس بي بي اي اس ستريبتوكوكا بايروجينيك اكزوتوكسين اي لسه قايله من شويه. اللي هو اريثروشيتيك تومر، هيعمل ريد سكين راش، دول يبقى مسؤول عن المرض اللي اسمه سكارلت فيفر. اذا السكارلت فيفر والحمى الكروموزوميه مش مرض قائم بذاته. السكارلت فيفر عباره عن ستريبتوكوكال كونديشن، ستريبتوكوكال انفكشن، وليكن سور ثروت او فارنجايتس، بس تصادف ان الاورجانيزم في بروتروز هذا الاريثروجينيك توكس. طيب الاورجانيزم ممكن يعمل سكين وسوفت تيشو انفكشن؟ نعم. اشهر الحالات اللي بيعملها الامبيتايجو. الامبيتايجو عباره عن لوكالايزد سكين انفكشن، عباره عن بليسترز يعني فسفيس، يسموها بالعربي الحصف. الحصف الدول العربيه فين عبد الرحمن؟ عبد الله. الحصف الجلدي، شفت بقى الطب اللغه العربيه الفصحى لما انا فاتت قلنا ايه العبره؟ المره دي الحصف الجلدي. كان بقى انك تدرس الطب اللغه العربيه الحصف الجلدي هي هتبقى عباره عن فيزيكل. الفيزيكل نفسها لونها يافيل او يلوش عشان جواها بص، لكن حواليها ريد سكين ريتيميتا سكين. ولما يحصل لها رابشر وتطفي البص اللي فيها تترك رف ارثريتد او بنيوتد سيرفيس، يعني السطح الجلدي يبقى فيه ارثر متقرح يعني. اسمها الميتايجو او الحصب، مشهوره في الاطفال عشان النظافه الشخصيه والعدوى كتير في الستريبتوكوكس. الاورجانيزم لو انتشر واخد الديب لايرز اوف ذا سكين وبدا يسبريد يعمل سوفت تيشو انفكشن اسمها الباثولوجي. اكيد طبعا الرايت اوعى تضحكوا عليا في الناس، انا فاكر دي زمان كانت تاني حصه في المنهج ولا حاجه يعني الانفكشن. كتاب جديد كده كتاب جديد يا دكتور. تمام، انتوا بتروحوا على قسم باثولوجي. قسم باثولوجي ده اللي هو في ظهرنا عارفينه، ولا بتروحوا حته ثانيه؟ ممكن ممكن شكل السيرايتس الاسكو الحمراء الايريسيلس. انا شفت حالات الايريسيلس، حالات خطيره جدا. بتلاقي ريد سكين ليجن يشمل فيه ليلر اوف سكين والسبكوتينيوس تيشن والسبكوتينيوس، يبقى له رابيدلي ادفانسنج مارجن. يعني تشوفها النهارده حته كده لوكالايزد، بكره تلاقيها اخذت الهاند كلها او امتدت الارم وهكذا. تحصل في الاكستريمز اكتر وفي المرضى اللي بيعملوا كومبرومايز، يعني الناس الدايبيتكس كده. وطبعا ممكن يبقى معاها سيستميك توكسيستي وفيفر وكده. ودي حاله من حالات السوفت تيشن انفكشن الخطيره اللي ممكن يبقى كومبليكيتد بسيبسيميا ولا تلاقي فيتال. طيب الاورجانيزم على عكس الاستهاب بيبقى بيتند ان الانفكشنز بتاعته تبقى انفيزل. اديني امثله لانفيزل انفكشنز كوزد باي ستريبت بايوجينز. واحد قبل التوكسيك شوك سندروم، نقول مثلا حاجه شهيره عارفينها كلكم، البربرال سيبسيس. البربرال سيبسيس اللي هي حمى النفاس لو الولاده او الابورشن حصلت في سيبتك كونديشن. يعني دايما الولاده بنحب انها تتعمل في مكان اندر اسيبتك تكنيكس اندر سيبتك كونديشن، لكن استخدام ادوات غير معقمه الفورسبس والحاجات اللي ممكن تخش جوه اليوترس ديت وتبقى مش معقمه في التوريد دوت. اليوترس هنا هايلي فاسكولار، اي انفكشن في الاندوميتريوم بتاعته تبقى خطيره جدا. ليه؟ هيحصل اندوميترايتس لوكالي والاورجانيزم من الباسكولاريتي ينتشر ويخش البلاد ستريم يعمل بيتا سيبتسيميا. يبقى البربرال سيبسيس هو الانفكشن في الاندوميتريوم بيتبع الليفر او بيتبع الابورشن، ودائما ما يكون كومبليكيتد بسيبتسيميا ويتش بي اند فيتالي. اكيوت اندوكاردايتس، الاورجانيزم لو وصل البلاد ستريم يعمل سيبتسيميا. لا ده بقى مش بتاع السنان، بتاع السنان هنبدا الحصه الجايه. البيرتنس ضعيف، كويس انك قلت بتاع السن عشان نقارن بينهم. الستريبت بايوجينز لو وصلت من اي ليجن من اللي فاتوا دول الى البلاد ستريم وعملت بكتيريميا او سيبسيميا، ومن هناك وصلت الهارت، حتى لو الهارت سليم تعمل اندوكاردايتس. ماشي. الثانيه كانت محتاجه للمسبوط الفاكتور. مين يقول الفرق لما تقول كلمه اكيوت اندوكاردايتس وكلمه سب اكيوت اندوكاردايتس؟ هتحطوها في الباثولوجي وهتقارن، يمكن يبقى عندكم 7 8 10 طرق. انا يهمني منهم في المايكروبيولوجي فاهمين. طب اكيوت فيري لونج بريك. لا، هو في الباثولوجي. الديوريشن باثولوجي والبلبر ابتكشن باثولوجي والفيجيتيشن باثولوجي والجروس باثولوجي والمايكروسكوبيك باثولوجي نوع الاورجانيزم والوجود بريدسبوزنج فاكتور. نوع الاورجانيزم الاورجانيزم الضعيف من حيث الفيرنس زي اللي قالوا بقى بتاع سلاح ده الفيردنس ستريتيفايد اورجانيزم ضعيف زي مستركب الديتيز اللي قاعد على الجلد ده اورجانيزم ضعيف ده يعمل صب اكيوت. اما الاورجانيزم القوي اللي بقى لنا ساعه بنشرح في الفيرنس فاكتورز بتاعته ده يعمل اكيوت اللي هو الستريتيفايد او الستاتورز. الاورجانيزم الضعيف عشان يعمل الاندوكارديز هيبري ديسبوزنج فاكتور كان يكون الهارت في كونجينيتال انوري او فيريوماتيك هارت قبل كده. لكن الاورجانيزم القوي يعمل الانفكشن يعمل الاندوكاردايت سواء في نورمال هارت او في بريدسبوزنج يعني مش من ضروره ان هي بريدسبوزنج. اما بقيه الدور طب نطرق عليه بس لا الستريبت ملوش حاجه لانه سنس دي انت بتقول زي ما حكيت دلوقتي. حصل في انجلترا عدوى في مستشفيات وفين في لندن يعني بقى في مصر ولا في دوله ناميه ولا في امريكا ولا في لندن. حصل انفكشن في اورجانيزم بدا في الاول انه غريب كان بيخش على العيان يلاقوا الميكروبايزنج فاشايتس اند اور مايوكايتس والجينيتك اكتيفيتي الاورجانيزم بتخلي عارف يحصل نكروزس في الماسلز ودامج في التيشوز في الفاشيا. قالوا في بكتيريا بتاكل لحم سموها فليش ايتنج باكتيريا والعالم بقى خايف من انتشار الميكروب بتاع دي لما بيطلع حاجه كده اسم لما قالك رايت انفلونزا المعيز كده ده بكتيريا موجوده طول عمرها اسمها كيو فيفر مش فاكر مش انفلونزا جديده ولا حاجه ما تخافوش خلينا في الخنازير بس نخلص منها الاول كده. انفلونزا المعيز ما هي الا كيو فيفر اورجانيزم بكتيريا بيصيب المعيز ولما يصيب بني ادمين يعمل لهم اعراض تشبه الانفلونزا مش حاجه جديده معروفه طول عمرها ويا ريت على دي لانها بتتعالج بالانتيبيوتكس بسيطه. نرجع ليه؟ بقول لكم ايه؟ ليش بكتيريا قال في بكتيريا اجلت في قوم البشر وقعدنا مرعوبين فتره لحد ما اكتشف انها ثلاث دوكس بايوجينز من النوع اللي بيطلع بص هقول لك بيطلع ايه وتقولي مين؟ بيطلع واحد من التوكسنز اللي قلناها في اخر الفيرنس فاكتور اسمه دوكس بايوجينيك اكستوكسين بي ده ليه دائما الميكروبايزنج فاشايت او المايوسايت اللي بتدخلوا للتركوكا البيولوجيك انفكشن ليه بتبقى دائما اسوشيتد ويز برودكشن اوف اس في اي بي اللي هو البيولوجيك اكستوكسين بي. يعني البيولوجيك اكستوكسين بي بيأكت از ا بروتييز انزايم تخيل هي دي الاجابه يجيب ليزو احيانا الاجابه تبقى جمله تبقى كلمه اخر الامراض والناس توكسيك شوك سندروم ده ممكن يكونوا في الحاله اللي فاتت يعني بتنزل فشاكس ممكن تبقى كلمتين توكسيك شوك سندروم شوف اه ده معقول اقدر افهمها ده ريكوجنايزنج فشاكس اورجانيزم سبريدنج وبيطلع التوكسنز بالمره تقوم نفس التوكسنز بتعمل توكسيك شوك سندروم مانيفستيشن صح وممكن يكونوا ماينور تروما تخيل يعني اوعى تستهتر بالستريبتوكوكس بايوجين انفكشن ده من ماينور تروما وود انفكشن الاورجانيزم ممكن يبروديوس هذه التوكسن ويعمل اعراض التوكسيك شوك سندروم اللي زي ما اتفقنا هيبقى معاها فيفر وهايبوتنشن وشوك وقد يكون في مالتي اورجان فيلير زي رينال فيلير او ريسبيراتوري ستريس سندروم وقد ينتهي بالتنين قلنا في الكتاب في 10-15% وفيات الاسترس هنا في الحالة أخطر فتصل إلى 30% نسبة الوفيات دي عليك شوية وانت تقولوني الابراتوري دياجنوزيس اوبستريكت بايزين انفكشن محمد يا صح قول يا محمد بصوا كده في قواعد عم نحفظها مع محمد واحد اني سبيسيفيك صح. لما تلجا لدايجنوزس الدايركت ميثود لازم تاخد نمره واحد سبيسيفيك. الامراض اللي ذكرناها في نفس الصفحه فوق دي تشير الى نوعيات السبيسيفيك اللي ممكن تاخدها. اخد ايه بايوبسي؟ ليه ابدا بايوبسي؟ انا عندي اوريدي اشهر امراض فارنجايتس. فارنجايتس يعني اخد مني فارنجايتس اسمها سور ثروت، يعني هاخد حاجه من الثروت صح. بعضكم ما بيفكرش ياخد ايه من الثروت ويقول لك ناخد ثروت عادي يعني منطق. بايوبسي اخد حاجه اسمها سواب مسح أبليكيتور كده وآخره غطنة معقمة وخلي العيال يفتح فوقه ونزله رساله في طبق الكبريسور ونعدي هتاخد مسحة من التونسل أو من الفارس اسمها ثروت سواب. كويس أوي فصل أو في سكيب انفكشن وسيلولايتس وبتاع ناخد الفصل اللي خارج من الشارج ده. أخد بلاد إذا عمل بكتيريا 66 في المانع صح. يوتراين سواب أو هاي فاجينا سواب في حالة الفيربرال سيبس وهكذا. تمام كويس. نعمل ايه يا محمد بعد ما ناخد السامبل؟ بنحاول نشقر كده بدل ما المرتضى بيقول لي مايكروسكوبيك اكزامينشن عايز اعمم، عايز احط عنوان اقوى من مايكروسكوبيك اكزامينشن دايركت ديتكشن. يعني انا عايز احاول اديتكت الاورجانيزم دايركت وهنا يندرج تحتيها مايكروسكوبيك اكزامينشن اوف اجرام ستين سمير. خد بالك انا الكلام اللي بقوله ده كلام عام، انت لو حفظت الجمل دي وقلتها ويبقى بس عليك انك تقول هتشوف ايه يبقى الامر سهل بالنسبه لك. دايركت ديتكشن واحد اعمل مايكروسكوبيك اكزامينشن اوف اجرام ستين سمير. عايز تقولها بطريقه ثانيه، نعمل سمير ونظبط الجرام ونفحص مايكروسكوبيك نقول نرى هي اهي نقول نرى ايه بقى المورفولوجي اللي اتعلمناه في اول الحصه. جرام بوزيتيف كوكاي اريجن ان شيز اور بين. حلوه قوي. طب ما جايز جايز تبقى ستريت فيندنس كانت في الاورال كافيتي وانت بتاخد ثروت سواب يبقى اخدت معاك الاورجانيزم. قبل ما نبص بس على جروب ايه لحظه بس، اذا الدايركت ديكشن بالميكروسكوب مش مفيده في معظم الاحوال صح، بس تبقى مفيده جدا امتى؟ اذا كانت السامبل ما فيهاش كلور. برافو يا محمد. لو السامبل ما فيهاش كلور زي السيسه ما هو الأورجانيزم بعد ما يعمل بكتيريا وسيكسيكي ممكن يعمل بيننجاكس. فإذا كانت السامبل بلاد سامبل أو سي اس اف حيث لا يوجد نورمال فلورا يبقى وجود أورجانيزم بهذا المورفولوجي يبقى مفيد، وإلا زي ما شكت بيقول عندي أنظر ميثود أوف دايركت ديتكشن. الأستاذة لانسبين جروب إي أحط أنتيبودي أجينست جروب إي أنجين، لو حصل رياكشن يبقى ده جروب اي اورجانيزم يبقى ده ستريبت اوكس بادي. عايز اتاكد يا محمود نعمل كالتشر والكالتشر. بص خدوا بالكم القانون الاتي، القانون ده كان مع الستات يمكن ما ركزتش عليه قوي لان الستات يوجوالي نوترايز صح، لكن مع الاورجانيزم البيزل القانون ده في منتهى الاهميه. حالات البكتيريا والسيبسينيا هنا ممكن تبقى كتير، اذا لو خدت اي سامبل غير البلد هتعاملها معامله خاصه، اما اذا كانت السامبل بلد هتتعامل معامله اخرى. اقول كمان اي سامبل غير البلد هتتعامل ازاي؟ نزرع على بلد اجار والايجوبين ايروبيكا وجود 5% كربون دايوكسيد صح؟ اما اذا كانت السامبل بلد سامبل هم عاملين التكنيك اللي درسناه في العمل اللي اسمه بلاد كالتشر تكنيك لتفاصيله بناخد من 5 إلى 10 ملليلتر اوبسرفيشن بلاد ونحطهم على 50 إلى 100 ملليلتر بروب والانكيوبيت بقى 37 ونعمل سب كالتشر او ريبيت سب كالتشر اون بلاد ازار. خلصت كده؟ زرعت خلصت ولا لازم اعمل ايه يا يعقوب؟ اعمل الخطوه الرابعه اي دايجنوز وهي الايدنتيفيكيشن. يعني ايه ايدنتيفيكيشن؟ انا عايز اعرف الاسم ستريبتو كوكس باي جينيوم. انا عايز اعرف حاجتين، انه ستريبتو كوكس الاول ثم انه باي جينيوم. برافو عليك. مين يقول لي اعرف انه ستريبتو كوكس ازاي؟ ايجاد الجنرال فيتشر. ايوه اكيد اخد كورني واسال تاني على السبايك واسكب عشان اشوف المورفولوجي. هو ايه؟ جرام بوزيتيف وكاي اي ارينج انشين يعرف الفولج صح، واعمل كاتاليست نيجاتيف، يعني كاتاليست نيجاتيف. لما يكون عندي اورجانيزم كاتاليست نيجاتيف ها وطالع لي على بلاط اجار اهو، كان محتاج انريتش ميديا، ادي الصفات العامه بتتحقق اهي وشكله ده بوزيتيف والجاي ارينج انشين. يبقى انا معايا كده ستريبت بوكر صح، وادي اعرف هو بايوجينز ولا مش بايوجينز. ارجع ابص على الطبق الاقي عامل بيتا هيموليتيك، يبقى ده بيتا هيموليتيك صح. اعمل شاكر ال وانتيبودي على الكورني عشان اعرف ان جروب ايه صح، او بديل لو ما عندكش الانتيبودي اللي هيجنس جروب ايه تعمل اختبار اسمه باسيتراسيل سنسيتيفيتي تيست. الباسيتراسيل اسم عدى علينا كله مهم دكتور 8 واحد. الانتيبيوتكس اللي كانت تشتغل على السيم هون والبايوسينثيز كان مكتوب لك ثلاث مجموعات، البي 3 والجلايكوبيتايز والسايكلوسيرين ومعاه الباسيتراسيل في مجموعه لوحدهم اهو ذكر هناك صح؟ ما اهتمناش بيه قوي لكن له اهميه هنا. لو ده طبق بلاط اجار وعندي اورجانيزم، الاورجانيزم عايز اعرف جروب ايه ولا مش جروب ايه، ازرع الاورجانيزم الطبق ده علينا في العملي على فكره من الاطباق الصعبه جدا. بزرع الاورجانيزم في نص الطبق كده واجيب فلتر بيبر ابلها ايه؟ باسيتراسيل واحطها كده في النص هنا. ايه بقى اللي يحصل؟ عندي احتمالين، يا الاورجانيزم برافو يفضل يجرو لحد حرف الديسك كده ويبقى في هذه الحاله الاورجانيزم ده باسيتراسيل ريزيستنت لانه ما فرقش معاه الباسيتراسيل صح؟ يا اما الجروس يبقى انهبيتد اهو حوالين الديسك اهو يبقى فيه انهبيشن زون، يبقى ده الديسك وفيه انهبيشن زون والجروس طالع بعيدا عن الديسك، يبقى الاورجانيزم ده باسيتراسيل سنسيتيف. ربنا بعت لنا هديه كده لقينا جروب ايه؟ هذا الاورجانيزم هي الوحيده اللي باسيتراسيل سنسيتيف. لقينا الجروب بتاع الكبير باسيتراسيل ريزيستنت، فاستخدمنا الظاهره دي كبديل للانتي بودي اللي بيدور على جروب انجيو. ممكن مع الوقت بس يمكن في سؤالين جمال قوي انت سالتهم مرتضى سال سؤال مفيش ستريبتوكوكال كاريرز؟ لا مفيش ستريبتوكوكال كاريرز وده ليه؟ او هل في البيت ستريبتوكوكاي هاي سنسيتيف للديفرنت انتيبيوتكس اللي فيها البنزين تمام؟ ما حصلش ديفلوبمنت لدراج ريزيستنس امونج ستريبتوكوكاس بايوجينز؟ الاجابه لا، ودي نعمه من ربنا هتعرفها في الروماتيكي، وكأن ربنا سبحانه وتعالى محافظ لنا على الستريبتوكوكس بايوجين سنسيف لجميع الانتيبيوتكس ما فيها البنسلين واخواته عشان رحمة ورأفة لمرضى الروماتيك. هنعرف ازاي حالة خلصنا كده الدياجنوزيس. في اي صعوبة في الدياجنوزيس؟ عايزكم دايما اي دياجنوزيس تمشوه باللاينز دي، باخد دايما بص الكلام العادي سبيسيمنت احاول اعمل باير ديتكشن فتختلف التفاصيل لكن لازم نعمل بايو ديتكشن يوجوالي في الميكروبيك سيميليشن في سبير، ثم بعد كده بالبحث عن الانجين بشكل دايركت ازرع عشان احصل على كورنيز. اذا كانت اي سامبل غير البلاد بزرع مباشره على السوليد ميديا، اما اذا كانت السامبل بلاد لازم اعمل بلاد كلتشر تكنيك. لما ازرع اعمل ايدنتيفيكيشن ودائما بحاول ايدنتيفاي الجينوس الاول، ثم من الجينوس بعد كده بحاول اخش على مين هو السبيشيز اللي معايا. مريض كان عنده هوس راح لدكتور الاطفال كتب له العلاج كف الحمد لله، بعد اسبوع اثنين ثلاثه اربعه رجع الطفل دوت بيشتكي من مشكله في القلب او مشكله في الكدني. او الحاله دي او دي اسميهم ايه؟ اسميهم ما بعد ستريبتوكوكال كومبليكيشن او سيكونس او سيكولي بوست، كلمه بوست هنا يعني بعد صح؟ مش منتبه كلمة بوست يعني بعد، اكتب عليها كده المعنى حتى لسبب ان كلمة بعد هنا ليها اهمية قصوى. الاورجانيزم انتهى كف يعني في معظم الاحوال الاورجانيزم انتهى صح؟ طيب لو جالك في الامتحان قبل ما نخش على التفاصيل دياجنوزيس اوف ريوماتيك في الامتحان مش هيقول لك انها بوست، مش هيفكرك انها بعد صح؟ هنا بقى بنلاقي واحد يقول لك احنا اتعلمنا نمشي سيستماتيك هم سبيسيفيك بروتوكول دايركت ديتكشن، ويروح قايل ما مايكروسكوبيكال اكزامينشن والديتكشن اوف ذا جروب انجنز والسلاجة على بلاد اجار والارض ما فيش اورجانيزم. قد يكون فيه بس مش ده الاساس. ممكن يكون عام خف تماما وممكن يكون لسه عنده دوائر للاورجانيزم لكن مش ده الاساس. فانتبهوا من كلمه بوست بوست يعني ما بعد يعني المفروض الطفل بعد ما خف من مشكله زوره اسبوع 2 3 4 بدا يعاني من مشكله يا اما في القلب يا اما في الكلى اسمها بوست ستريبتوكوكال كومبليكيشن او سيكوير. طالما انهم مش سبيوراتيف كونديشن يعني مفيش اورجانيزم امال يبقى ايه الباثوجينيز ايه اللي حصل عشان الطفل يجيله روماتيك فيفر او كولوزيوم ديفايس. في حالة الروماتيك فيفر لقينا السبب اوتو اميون ديزيز بروس رياكشن برافو عليك وخدناها كمثال لا لسه مش طايف سليم انتي بوديز برودوس اجينست ستريبتوكوكال انجينس بتعتبر الجينوفير انتي بوديز دي من جروس رياكت وسكرت التشو وبالتحديد مع المايوسين او الساركوليما البروتينز. لو مش عارف تحفظ الكلمتين دول قول مع الكارديا التشو يوم يحصل التشو دامج في الهرم يبقى ده اوتو اميون فينومينا صح؟ امال الجلوميرولونفرايتس يا فاطمه دي اللي بيتعزوا ليها ده تايب 3 هايبر سيستيم الانتي بوديز برودوس لاجينست ستريبتوكوكال انجينز بيرياكت مع الانجينز دي ويدوا سوليبل اميون كومبلكس عند بعض المرضى يوم يحصل لهم ديبوزيشن في الجلوميرولار كابيلاريز في البيسمنت ممبرين بتاع الجلوميرولاي. لو تفتكروا الكلينيكال اكزامبلز اوف تايب 3 هايبر سيستيم قلنا ايه؟ قلنا سيرم سيكنس وارثس رياكشن وثالث واحده كان اسمها بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس هي دي. سيبك من الستريبتوكوكال وهايبر سيستيم هيمون كانت نمره 3 في الاكزامبلز بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس هي دي. اذا بص كده الباثوجينيسيس اول فرق الباثوجينيسيس هنا اوتو اميون ديزيز في حاله الروماتيك فيفر وهنا تايب 3 هايبر سنسيف اللي هو الاميون كومبلكس ديبوزيشن في حاله الجلوميرولونفرايتس. طيب الروماتيك فيفر هتتبع ايه؟ تتبع الثرول انفكشن الفارنجايتس التونسيلايتس. امال الجلوميرولونفرايتس بتتبع ايه؟ تتبع برضه الثرول انفكشن او السكين انفكشن. يعني ما لقيناش ان ستريبتوكوكال سكين انفكشن يتبعها روماتيك فيفر. لا لو هتيجي تيجي بعد بعد فارنجايتس بعد الاسترادري انفكشن. طب الاسترينز المسؤوله عن ده ودي سميناها نعم وديتكم شويه امثله الارقام الاسترينز المسؤوله عن الروماتيك فيفر غير الارقام الاول سميناهم ريوماتوجينيك سترين اللي يعمل روماتيك اسميه روماتوجينيك. لكن الاسترينز المسؤوله عن الجلوميرولونفرايتس سميناهم نفريتوجينيك سترين. ولو خدنا امثله 1 زائد 5 يساوي كام؟ 6 مضروبه في 3 يساوي 18. مش لازم تحفظوا كلهم احفظ شويه منهم دول بيعملوا ثروت انفكشن كلهم وممكن يليهم روماتيك فيفر. سؤال بس عشان اطمنكم الكلام ده مش بيحصل في اي شخص الكلام ده هو جينيتك بريدسبوزيشن. لازم التشو انجنز بتاعتك تكون بتشبه الانجنز بتاعت ستريبتوكوكال نوع معين بقى من لا ده دي ار 3 و 4 دول بتوع روماتويد ارثرايتس مش روماتيك فيفر يعني بس حاجه مشابهه. يعني لازم يكون عندك نوع خاص من التشو انجن يشبه الستريبتوكوكال عشان يحصل كروس رياكشن. وده لقيناه موجود في حوالي 2% من البوبوليشن. يعني اذا الناس اللي هم عرضه للروماتيك فيفر لن يتعدوا 2% من الناس النورمال. هم دول بس اللي لو تصادف ان جالهم التهاب لوز بهذه السترينز هم الانتي بوديز برودوس ذا اجينست الاورجانيزم او اتس انجنز هو ده اللي هيكروس رياكت مع الكارديا اكتيشن بتاعتهم. لكن بقيه الناس يجي لك لوز زي ما انت عايز ولا يهم. واضح؟ يعني مش اي حد يجيب لوز يخاف من الروماتيك فيفر. ليها ارتباط بنوع معين من التيشوز والانجنز. كويس. ايهما اشهر الروماتيك فيفر ولا الجلوميرولونفرايتس؟ الروماتيك فيفر عارفين ليه؟ لان معظم الاسترينز ريماتوجينيك. اذا انت عرضه اكتر بيجي لك سور ثروت اورجانيزم كتير بتجيب سور ثروت ومعظمهم ريماتوجينيك. فالفريكونسي بتاع ان يجي لك فارنجايتس وبالتالي فرصه ان الشخص اللي عرضه للروماتيك فيفر ان يجي له فرصه عاليه صح؟ طب كل مره يجي له سور ثروت الانتي بوديز طبعا تعطيه بيعمل له سكند ريميونس بونس. لو انا جالي لوز بعدين يعقبها ريماتو فيفر هو تعالجها ما بيحصلش كومبليت كيور يبقى عندي ريزيديوال دامج صح؟ يوم ما يجي ريوز تاني الانتيبوديز الكتير هتعمل مور دامج صح؟ هتعالج هيتبقى ريزيديوال دامج اكبر من اللي فات كل مره في كل اتاك الكارديال دامج بيزيد صح؟ لحد ما ممكن يبقى مش كومبنسيت لحد ما ممكن يبقى سيفير كارديال دامج ومن هنا وجب في حالات الروماتيك فيفر ان احنا دائما نعطي المريض كيمو بروفلاكسيس باللونج اكتنج بنسبه لكن البولمير فرايز على الاسترينس اللي في الكلينيك اقل ولو خدنا امثله اللي تتبع السور تروس في تو سترينز مشاهير نمره 4 ونمره 25 واللي تتبع الجدني اللي تتبع السكين اسيد في انفكشن نمره 2 ونمره 60 مش لازم تحفظ كل الارقام رقم او 2 عشان نقولهم في المقارنه في جدول جاي لنا حالا طالما الكلوميرن فرايس مش فريكوينت يبقى مش محتاجه كيمو بروفلاكسيس خد بالك احنا كاننا بنوضح لك فروق من دلوقتي عشان نجمعها في جدول ايه فاضل لي حاجه وابقى خلصت المشكله ازاي تشخص الروماتيك فيفر وازاي تشخص كلوميرن فرايس وبعدين نبقى نقارن بينهم لا ما تخلطش الروماتويد بالروماتيك يا مرتضى الروماتويد قصه بصوا يا جماعه ما اتفقنا ان واحد كان عنده لوز وخف صح؟ يعني بقى فيه بوست ستريبتوكوكال كونديشن يبقى لو دورت على ستريبتوكوكاي ممكن ما الاقيهاش صح؟ طب ممكن تلاقيها ممكن الاقيها ممكن ما الاقيهاش ما تيجي نحط المسمى ده تحت عنوان ان انا ادور على بدل هيستوري ادور على ايفيدنس اوف اريزن ستريبتوكوكال كونديشن ابلد دليل الدليل ده قد يكون حاجه من ثلاثه حاجه من ثلاثه ايه هو واحد اسال اهل الطب ويقولوا من يومين من اسبوعين كان عندي كسر يبقى الهيستوري ماشي الهيستوري واحده من ابن صح او اخد قوت سؤال وازرع على الاورجانيزم يبقى كان لسه في بواقي من الاورجانيزم عند المريض ما خفش كومبليتلي صح اول حاجه الثالثه ودي بقى الاهم ادور على الانتيبودي اللي ضد الاورجانيزم وايه انا الانتيبودي بالتحديد اشهر انجين بروديوس اثناء الانفكشن هو الستريبتو لاسيد او توكسين طب ما تيجي تدور على الاي اس او تدور على الاي اس او ازاي قلناها لما سالتكم من شويه باي لاكتس اجلوجينيشن طب تيجي انا عارف اثبت تيجي نعمل نوع من الدسكشن كده كاننا بنجادل واحد يقول لك اقدر انا جالس في الدكتور انفكشن وماليش مريض اه معاك مين فيكم ما جالوش دول او مين فيكم ما جالوش فسفيس ولا تمامل ولا انفكشن بستريبتوكوكس في ايده في رجله في اي حاجه كتير مننا جاب طب طالما كتير جاله ستريبتوكوكال انفكشن يبقى لو خدت سيره من اي منكم ودورت على انتي بودي ليفل اكيد هلاقي عندكم عند معظمكم صح ادور على رايزنج تيست طب ما هو الستريبتوكوكال انفكشن انتهى يعني بيرسونال تلاقي الانتيبودي لسه بيزيد جاي لك اهو هقول لك تعمل ايه طب وهل ان لو انا جالي لوز دلوقتي ومش ناوي يجي له الماتيك فيفر مش برضه يبقى الانتيبودي اللي موجود عندي ريسنت بيبقى اي جي ام يبقى انا نورمال وعندي اي جي ام وغيري هيجي له الماتيك فيفر وعنده اي جي ام يبقى مش ده الحكم نوع الانتيبودي هنا مش ده اللي هيحققها لي ولا الرايزنج تيست هيحققها لي عملنا نوع من السيرفي او السكريننج جبنا ناس كده متطوعين زي حالاتكم وخدت سيره من كل واحد فيهم ودورت على الاي اس او لقيت الليفل النورمال انفيديوال اللي ما عندهمش الروماتيك فيفر ها ريلي انه يكسيد رقم 200 عند الناس النورمال فاعتبرنا اب تو 200 يونتس لو واحد على 200 يعني is considered normal خد بالك لحد واحد على 200 يعتبر normal عند normal population ومال الناس اللي يجي لهم rheumatic fever ده بيكون عندهم التدر عالي جدا وجايز يكسيد 500 بعضهم هيجادل يقول لي طب واحد عنده تدر 500 وما جالوش rheumatic fever تعتبره عنده rheumatic fever ما جالوش اعراض تعتبره عنده rheumatic fever لا ممكن في بعض الاحيان اعتبره سوسيبتبل ماشي اللي حط لنا إجابة السؤال ده العالم جونز، حط ما يعرف بالجونز كرايتيريا. قال لك لو لقيت واحد عنده اي اس او ان شاء الله تكون 1000 وما اشتكاش من اي اعراض، يبقى ما عندوش الوقت دي، يبقى ده مريض كان عنده سبيريتوكوكال انفكشن مخف، وده مستوى الانتيبودي لسه موجود عنده خلاص. امال امتى؟ احنا بندور على الماد فيبر. يعني يا جماعه اذا كان شخص كان عنده لوز وخف، هو ايه اللي رجعه؟ ايه اللي جابه؟ اكيد بيشتكي صح؟ يبقى لازم ابص على الشكوى بتاعه، الكلينيكال كونديشن بتاعه. لو لقيت عنده تو ميجور جونز كرايتيريا، او واحده ميجور واثنين ماينور جونز كرايتيريا، الراجل حط اعراض، قال لو لقيتهم، لو لقيت اثنين من دول او واحده من دول واثنين من دول، وجزر بقى مع الايفيدنس اوف ميزيك سبيكتروكال انفكشن، تبقى دي حاله بنوماتيك. مين هما بقى الجونز كرايتيريا؟ الطفل ولا الشخص يجي عنده كاردايتس، قلبه بيوجعه، في مشكلة في القلب اهو، دي واحدة ميجور كاردايتس. عنده بولي ارترايتس، حتى يسموها، هتعرفوها بعد كده في الكارديولوجي، يسموها بليدنج او مايجراتوري بولي ارترايتس. بولي طبعا يعني متعدد اكتر من جوينت، ويوجوالي بتاخد النار الجوينت كبيرة وبتبقى بليدنج جامد، دي يعني البلاغين بتتنطط، يعني تلاقي كره يوجعه على ما يروح للدكتور، ولا يقعد يومين على ما يكرر يحجز عند الدكتور ولا بتاعه، ويروح يلاقي كره خف، وبعدين بعد فتره جوينت ثانيه كبيره هي اللي توجعه. ليه؟ عشان الاميون كومبلكس ديبوزيشن بيحصل، ويقوم الجسم يتغلب عليه، يقوم الاعراض تروح، ولما يحصل في مكان تاني يقوم المكان التاني هو اللي يبقى فيه وجع المره دي والشكوى وهكذا. يبقى الجونز كرايتيريا انك تلاقي 2 من 5 الاتيه، بولي ارترايتس، كارديتس، سبكوتينيوس نوديولز نتيجه الانشا انتيبودي كومبلكس ديبوزيشن، تلاقي الميون كومبلكس نوديولز، او برضه الديبوزيشن يعمل ليجن في السكين يخلي في ريسيما مدوره كده، يبقى اسمها ريسيما انيولار، يعني مدوره كده واخده دوائر كانها مرسومه في البرجل. او سي ان اس مانيفستيشن اسمها كوريا. لو لقيت 2 من 5 دول وجزر مع ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال ريسنت ستريبتوكوكال انفكشن، تبقى دي حاله روماتيك. طب لو لقيت واحده بس دور على 2 ماينور كرايتيريا، اللي هم مين الماينور كرايتيريا؟ بص خد بالك، تلاقي اي اس ار عالي او سيري اكتف بروتين بوزيتيف، خدناه يعني سيري اكتف بروتين، وبرضه بنعمله باللاتكس اكتيفيشن، او ليوكوسايتوزيس. لحظه بس، الثلاثه دول لو لقيت منهم 2 يبقوا 2 ماينور كرايتيريا، الثلاثه دول لو لقيت منهم 3 يبقوا 2 او 3 ماينور كرايتيريا، الثلاثه دول اي منهم يتحسب بواحده. يعني لو لقيت ليوكوسايتوزيس ادي واحده، طب لقيت ليوكوسايتوزيس واي اس ار عالي يبقى واحد برضه، لقيت ليوكوسايتوزيس وسيل اكتف بروتين واي اس ار عالي يبقى واحد برضه. ليه؟ لان الثلاثه دول معناهم واحد، ان العيان عنده انفلاماتوري رياكشن، بس ده المعنى بتاعه. فاي منهم او كومباينيشن منهم بتحسب بواحده بس. امال نمره 2 تلاقي العيان سخن فيبر، او يبقى عنده بريفيرس هيستوري لما كان روماتيك فيبر قبل كده، دي ماينور كرايتيريا الهيستوري نفسه. يبقى خدوا بالكم يا جماعه، بصوا عشان اطمنكم، لان عارف اسئلتكم هتبقى كتير، لان كثير مننا عنده الحاله دي او عنده حد قريبه عنده الحاله دي. 98% منا يجي له ستريبتوكوكال انفكشن وما يحصلش بوست ستريبتوكوكال كومبليكيشن، تمام. امال 2% اللي عرضه للمشكله بيحصل لهم حاجه من الاثنين، يا روماتيك فيفر يا بلومرين ريفرنس. روماتيك فيفر اوتو اميون فينومينا، الايتروفيل فينومينا كروس رياكشن، انتي بودي اجينست الاورجانيزم او الاجنس بتاعته يكروس رياكت مع الكاردياك ريسك، والجلوميرولر برايتس اميون كومبلكس ديبوزيشن. كويس، امتى تشخص الروماتيك فيفر؟ لازم يبقى فيه ريسنت ايفيدنس. على فكره طالما اختلفنا في الاي اس او كده ممكن ما نعملوش، ممكن في بدايل. دور على انتي بودي اجينست الاثر ستريبتوكوكال انتي، ودام ستريبتوكوكايناز مشهور كده ودايما يبقى موجود، ما تدور على انتي ستريبتوكوكايناز. طالما في كروكس رايبو نيوكليزس واهمهم بي، بدور على انتي دي من الاس بي. وهنا التتر يختلف برضو، لما قست التتر في الناس النورمال اللي هنا اقوى 80 يعتبر نورمال، فلو لقيت اعلى من 80 يبقى سيجنيفيكانت. او انتي هالورايديز اقوى 1 على 128 يعتبر نورمال، لو لقيت اعلى يبقى بوزيتيف. يبقى خدوا بالك اشخص المتر فيفر في واحد، لازم اولا قبل ما اقول لك ريسنت ايفيدنس اوف ستريت هوكر انفكشن اقول لك لازم يكون عنده اعراض. الاعراض دي حطها مين؟ الاستاذ جونز، حط مجموعتين من الاعراض، مجموعه سماها الميجر كرايتيريا، لو لقيت منهم اثنين يبقى ادور بعد كده على ايفيدنس اوف ستريت هوكر انفكشن. ايه بقى الاعراض الميجر؟ ها الكوريا والكارديتس والبوليارترايتس والاريسيما انيولار والسبوتينيوس نوديوز. وايه الماينور؟ تلاقي العيان عنده بريفس هيستري والكروماتيك فيفر، عنده فيفر حاليا، عنده حاجه من ثلاثه او مجموعه منهم، سي رياكتيف بروتين بوزيتيف، اي اس ار عالي، وليوكوسايتوز. واحده ميجر واثنين ماينور او اثنين ميجر، تقوم ترجع تدور على ايه؟ ما ده اللي هيجيب المريض. هو المريض جاي لك عشان تدور له على ايفيدنس اوف ريسنت ريكوفيشن ولا جايب الاعراض الاول؟ يبقى اقول الاعراض الاول. ولما تتوفر الاعراض يبقى ادور على ريسنت او ايفيدنس اوف ريسنت ستريبتوكوكال انفكشن، كان يكون الاهالي عارفين ان الولد كان عنده لوز من فتره، او تاخد مسحه وتلاقي الاورجانيزم، او تدور على انتي بودي اجينست الستريبتوكوكال انجين. اما تشخيص الجلوميرولونفرايتس، حاضر ثواني يا شيخ ثواني، في تشخيص الجلوميرولونفرايتس فالامر اهون. ليه؟ اعراض الجلوميرولونفرايتس لازم تبقى موجودة، وبعدين تروح تدور على انتيبودي اجينس يا دي ان ايز يا الهيدرونيز. هسألكم سؤال صعب، لو كانت الكولومبيرونفرايتس بتفولو الكروت انفكشن احتمال تلاقي اي اس او، لكن لو ان الكولومبيرونفرايتس هتفولو سكين انفكشن مش هتلاقي اي اس او بوزيتيف، هتلاقي عشان كده بندور على الانزيمز الاخرى. حد يقدر يقول لي تفسير ليه لو ان الجلوميرولي فرايس هتفول الثروت انفكشن ممكن تلاقي ايه اسوء، بس ليه لو هتفول سكين انفكشن ايه اسوء على الاقل؟ ان شاء الله ربنا فاتح عليك يعني هاي النهارده هاي على غير عقلك. برافو يا قولي يا لأ برافو عليك، وانتوا الاثنين جبتوا سبب، هو في سبب تاني والجنسم اعلى السكين عامل مثلا سكين انفكشن هيطلع التوكسين صح؟ هيبقى التوكسين ممكن ما يبقاش ابزورب بالاساس فالاميون سيستم ما يتعرضلوش صح؟ ده ناهيك عن انه على ما يبقى ابزورب هيكون بقى هنا في الاوكسجين لفايت هيموت، والاهم انه مش هيبقى ابزورب. طال ازاي الانزيمز؟ الانزيمز اوكسجين ستيبل اعلى براحتها وسليمه واكتف وهتفلوز بقى مع الوقت، فالدي ان ايز هتخش الجسم او الهيدرونيديز هيخترق الهيدرونيك اسيد وساعتها هيتكون ضده انتي بوديز، ففولوينج سكين انفكشن تدور على الانتي هيدرونيك اسيد او الانتي دي ان ايز. كان شادي له سؤال هحكي له برضه دقيقه، مين بقى يعطي المقارنه دلوقتي؟ لكن الثاني طيب عايز تقول تفاصيل، قول لي بوزيشن اوف اميون كومبلكس في البيسمنت ميمبرين بتاع الجلوميرولاي ده الباثوجينيسيس. ها العمر الروماتيك فيفر بتحصل في اي عمر، لكن الاشهر ما بين سن 4 سنين و 30 سنه. انا هقول لك حاجه، دايما صدق الرينج الاكبر وبعدين نبدا نقلل فعلا ممكن تحصل كده، يحصل ما بين 4 الى 30 كويس. وبعدين يعني لو عملت صفاتي تلاقي ان معظم اللي جالهم الريكفير جالهم في السن ده، الغالبيه العظمى تبقى بين طالما سن داخل الريجن قلنا لك يبقى احنا الاثنين صح، يبقى الاكثر تبقى في سن معين مثلا لكن البرميريوم برايس لو ما حصلتش بالصغيرين تبقى فرصة انها تحصل في الكبار منعدمة تقريبا، يعني تحصل في الاطفال اكتر منها في الكبار. دول الاسترينز اللي يعملوا دوت ومين يعملوا دوت. هنا الروماتوجينيك وتصفر الارقام، هنا انا محتاج الارقام، هنا الارقام محتاجين. اكتب بقى شويه ارقام كاكزامبل، 1 5 6 3 6 18، هنا 2 60 4 25 براحتك. الروماتوجينيك وقصه الارقام، الروماتوجينيك وقصه الارقام. الانفكشن الديزيز بيفولو ايه؟ انفكشن اي نوع من الانفكشن؟ الروماتيك فيفر بيفولو ثروت انفكشن. لكن الجلوبري برايس بيفولو يا ثروت يا سكين. مين مور فريكوينت؟ مين مور كومن؟ الروماتيك فيفر. الثانية ليس كومن ليس فريكوينت صح؟ أم ده تطلب مين؟ تطلب كيمو بروفلاكسيس. الروماتيك فيفر تطلبت كيمو بروفلاكسيس، الجلوبري برايس لا صح. ايه الكومبليكيشنز لو ما عالجتش الميه؟ الروماتيك فيفر يحصل هارت ديزيز، كارديك هارت فيلير، الجلوبري برايس يحصل كرونيك رينال فيلير. ايه هو السيرولوجيكال تيست اللي يستخدم في الدياجنوزيس اوف ايتش؟ الاي اس او حتى الروماتيك فيفر، لكن الانتي دي ان ايز والانتي هالوميدز ونادرا الاي اس او لو بيكونوا ثروت انفكشن حتى الكونفيرجنت. اخر باراجراف في ايدك منين؟ تريتمنت اند بريفنشن، بس ممكن نسال الشيء دي قبلها بقى. خلاص الجو؟ نعم. انا جاي الجو في حوالي، انا جاي في البريفنشن والتريتمنت. بصوا يا جماعه، عشان قلت لكم من شويه ان في نعمه من نعم ربنا علينا، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى وحافظك على الستريبتوكوكس بايوجين سنسيف من البنسلين ومش تفضلي ازاي؟ الله اعلم يعني ليه ما اكتسبوش لحد دلوقتي ريزيستنس ميكانيزم؟ الله اعلم. طبعا حاجات ليها علاقه بالجينز وكده، لكن سبحان الله ان ربنا حافظ لك على جين، على عينك، على التيشيرت بتاعك. والاساس في البنسلين ما هوش الكورد الامانج ستريت فوت والجينز، ده هو ريزيست تو بنسلين. وكان طبعا قلنا 95% من المستشفيات كده. لو بصيت للجميل ستريت اجالاكيا والبريدنس ستريت وقاي والستريت ليمون والبيرو فوكس حتى ليهم من نفس العيله، بس لو ريزيستنت نعمة ذات الزات مستشفى الدين الزات، هاي دي نعمة من نعم ربنا علينا رحمة ورأفة بمرضى الروماتيك فيفر والبوست تريبتوكوكال كومبليكيشن. ليه بقى؟ لأن واحد جاله ثروت انفكشن وحصل له كارديال دامج. فبالتالي الكارديال دامج اللي بيحصل احنا بنعالج الثروت انفكشن صحيح، بس مع الوقت الكارديال دامج ده بيبقى لسه مينيمال، يبقى كومبنسيتد والعملية بتعدي صح. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ما يحصلش مزيد من الكاردياك دامج صح؟ يبقى عايز ما تكونش انتي بوديز اجينست الكاردياك تيشو. يبقى عايز الميون سيستم ما يحصلش منه، ما يفتكرش الاورجانيزم ده خالص. يبقى عايز امنع ان الاورجانيزم يعمل ثروت انفكشن، اروح معايش العيان على لونج اكتيف بنسلين. شفت الحكمه؟ ان مازال الستريبتوجين سنس البنسلين عشان الحته دي. انا ما اعرفش ان جاهز، بس اقصد دي النعمه، النعمه اللي ربنا انعم بيها عليه ان يظل اللون الاكتف بنسلين افكتيف، لان دوت بريفنتيف ميجر مهم جدا. لما ادي حقنه لونج اكتف بنسلين خدناها قبل كده في الكيمو بروفلاكس، بندي حقنه لونج اكتف بنسلين كل 3 4 اسابيع، حتى بالوحدات يقول عليها مليون و200 الف وحده حقنه في الشهر. يقوم ايه؟ بتحمي الشخص اجينست الهيمورو فارنجايز. طب الدكتوره مين اسمها؟ نورهان كانت بتسال اشيله اللوز؟ عليها ديبيت، يعني فيها كلام. في ناس يقولوا اللوز جزء من الجهاز المناعي ما تشيلوش مهما حصل، وفي ناس يقولوا لا شيل. ليه؟ الاورجانيزم بيحب الفارنج صحيح، بس في المطل التونسل. فلو جه ما لقاش التونسل يبقى فرصه الفارنجايز اقل. اه صحيح ممكن يعمل فارنجايز، بس الفرصه تقل. يقول لك لما اعمل تونسلكتومي ودي لونج اكتنج بنسلين لمده تصل الى 5 سنين او الى ان يبلغ سن ال20 ايهما ابعد؟ يعني لو جاله وعنده 14 سنه هديله لحد سن 20، لو جاله وعنده 18 سنه هديله 5 سنين ايهما اطول؟ هديله لونج اكتنج بنسلين واشيله اللوز لمده 5 سنين، هديله لونج اكتنج بنسلين. في بقى بعض الابتلاءات بقى واحد سنسي وان كان اللونج افري انسان المادير لما تلاقي لون هايبر سنسي. لكن لو واحد هايبر سنسي للبنسيب الجميل الفعال هو الاريثرومايسين. لكن عيب الاريثرومايسين انا مش لونج اكتف. شوف بقى شوف كلمة لونج اكتف هنا ايه ميزتها. تخيل ان طفل يبقى عايش بياخد مثلا معلقة الاريثرومايسين سيرة مثلا مرتين في اليوم ثلاث اربع مرات في اليوم نسي مرة لازم يفتكر بكرة. طب راح المدرسة ياخد الاجازة معاه حط معلقة اتنين يعني مش عارفين مش تركز. الجزء الاكل بنزل نفسه فوقنا في الشهر ونزل بنعمل بيها ان ربنا ما حدش يدركها غير اللي بيعاني.